ولكن لماذا لا أحكي قصة أخرى؟ تقولون أن علي أن أنهي القصة الأولى التي بدأتها، وأنني لا أجد أن هذا طلب غريب وغير منطقي. لماذا نفترض أن على من يبدأ قصة أن ينهيها؟ لو كان هذا صحيحا لانتهت كل الأسئلة الكونية التي لن يجيب عنها أحد أبدا. هل كانت النظرة الأخيرة التي رمتك بها ريم نظرة حب أم كراهية؟ أين تذهب الفصول المنصرمة والنجوم المحترقة؟ وأين تغفو الشهب؟ ماذا قال الحج الشمندوري قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة؟ تلك الكلمات الهامسة التي لم يفهمها أحد. كل هذه قصص بدأتها الحياة ولم تكملها قط، وعلى قدر علمي لم يجرؤ أحد على أن يلومها على ذلك. لماذا تطلبون مني أنا العجوز أن أشذ عن هذه القاعدة؟ الليلة أحكي لكم قصة ملك الذباب، إنها ممتعة ولسوف تروق لكم، صدقوني إنها أجمل من باقي قصة الليلة السابقة. إنها قصة شابة والشباب أفضل من الشيوخ دائما. إن أرى أنكم فعلا متضايقون، ليس هذا مزاحا. إن بعض الوجوه ترمقني بكراهية حقيقية، وبعض الأقدام تضرب الأرض في غل، ولولا أنه قد تمت تربيتكم جيدا لقتلني البعض. ليكن، أنا أكره أن أكون كريها، ويضايقني أن أضايق الآخرين. دعونا نستكمل القصة. لا لا لا داعي للملخصات، لأن الكتيب السابق لم يضع بعد. إنه لدى كل منكم، حتى هواة وضع الكتب على جهاز التلفزيون أو تحت الفراش. سأبدأ فورا وأعتمد عليكم في أن تذكروني بما يفوتني من التفاصيل. أعتقد أننا قد توقفنا عندما وداعا. أيها الغريب، كانت إقامتك قصيرة لكنها كانت رائعة. عسى أن تجد جنتك التي فتشت عنها كثيرا. وداعا أيها الغريب، كانت زيارتك رقصة من رقصات الظل، قطرة من قطرات الندى قبل شروق الشمس، لحنا سمعناه لثوان هنالك من الدغل، ثم هززنا الرؤوس وقلنا إننا توهمنا. وداعا أيها الغريب، لكن كل شيء ينتهي. اليوم 15 من مارس. كل هذا جميل، لكن لابد من أن نذكر معلومة بسيطة، هي أننا في العام 44 قبل الميلاد. ترون هذا الرجل الملتحي، الرجل المرتجف، الرجل مجنون النظرات؟ إنه عراف، هذا واضح ولا يمكن أن تخطئه العين. فلو كتب على صدره أنه عراف لما كان مقنعا بهذا الشكل. المكان، ظننت هذا واضحا، إنها روما، أعظم مدينة في الأرض وقتها. الطرقات الممهدة بعناية، والمباني بأعمدتها ذات الطابع الروماني المميز، والتماثيل الشامخة في الطرقات، الحمام العام حيث يقوم العبيد بتسخين المياه، وشبكة الصرف المعقدة تحت الأرض. هذا البيت الفاخر، وهذا البستان الذي تم تنسيقه بعناية بالغة. إن الرجل يفتح الباب المعدني ويتقدم، يرتجف أكثر من اللازم في الواقع، كأنما يعرف أن هذا من لوازم شخصيته، وينحني على عصا خشبية لأن هذا هو البروتوكول. حارسان يعترضان طريقة، وكلاهما من الطراز الروماني مفتول العضلات المدجج بالسلاح والدروع. أريد قيصر. لاحظ أن الكلام هو مزيج من اللاتينية واللهجة الشعبية التي ستصير بعد قرون هي اللغة الإيطالية. الرمحان متقاطعان أمام وجهه بينما يسأله أحد رجلين في صرامة. لماذا؟ مسألة خاصة، قل له إنني العراف سيبورينا. جاء أمس، قال أحدهما وهو يرمق الآخر في ذكاء، ثم نظر إلى الرجل وغمغم متهكما. أنت تعرف أن قيصر لا يبالي بكم معشر العرافين، ما الذي تحاول إثباته؟ الأمر بيني وبينه. ومن الحارس المتشكك انتقل الخبر إلى العبد الأول فالثاني، حتى وصل إلى يوليوس قيصر الذي كان يتأهب للخروج. قال لهم في تململ وهو يصلح من وضع عباءته على كتفه بمساعدة أحد العبيد: مرة أخرى، لا وقت لدي لهذا السخف. ثم فكر قليلا وقال بذلك القرف الأرستقراطي الجدير بالأباطرة: ولكن دعوه يدخل. ثم فرد قامته المهيبة الشبيهة بتمثال في المتحف الروماني، ووضع قبضته في خصره، ونظر إلى صورته في المرآة. ليس سيئا، صحيح أنه شيخ، لكنه ما زال قويا يصلح لأن يثير الهيبة في القلوب. ما زال قادرا على إخراس معارضيه والسيطرة على روما بقبضة حديدية، بل وهذا غريب، ما زال قادرا على أن تهم بحبه ملكة مصرية جميلة من نسل البطالمة، ملكة اسمها كليوباترا. زوجته لا تعرف هذا، لا بل هي تعرف طبعا، ما أكثر الجواسيس. لكنه ما زال قويا وما زال مهيبا. جاءت زوجته وكانت عيناها منتفختين تشيان بليلة سوداء. سألته يتصلح من وضع العباءة على كتفيه كأنما لم يرق لها ما قام به فعلا: هل صرت على ما يرام؟ تحسس عنقه بإصبعين حيث تلك العقدة اللمفاوية التي تفتح اللوزتين وقال: لا أظن، ما زلت محموما، لكن هذه أشياء لا تمنع قيصر من العمل. ثم إن جمعا غفيرا ينتظرني في المجلس، لا يمكن ألا أذهب. كانت الآن تتكلم كزوجة مصرية قلقة تشعر بأن عينها اليسرى ترف. الحق أقول لك أنني حلمت بأن برج داري ينهار، أليس هذا نذيرا؟ بل هو هراء. في هذه اللحظة دخل العراف بخطواته الثقيلة البطيئة، وكان ما زال يرتجف كورقة، وصوت ضربات عصاه كأنه النذير، وخلفه كان حارسان يبدو عليهما الاستمتاع. هلم، قل ما لديك. أكرر رجائي يا قيصر. تريد أن أبقى في الدار اليوم؟ هذا رجائي الوحيد. وأترك الشيوخ في المجلس ينتظرون؟ إنهم لا يفعلون إلا أن ينتظروك. ابتسم قيصر ونظر إلى الشمس في الخارج، شمس الشتاء البهيجة المفعمة بالأمل. هذا يوم لا يمكن أن يحدث فيه مكروه. هلم أيها العراف المشؤوم، ألا ترى أنك أنذرتني كثيرا من اليوم 15 من مارس، وها هو ذا قد جاء بلا متاعب؟ لكنه لم ينتهي بعد يا قيصر. هدفت الزوجة وقد بدأت الفئران كلها تعبث تحت عباءتها. أنت ترى، إنه يقول نفس ما قلته أنا. لا تذهب اليوم، إن يوما واحدا لن يحدث كارثة. المسألة مسألة مبدأ، يبدأ المرء بتنازل بسيط ثم تتحول حياته كلها إلى استسلام. ثم أشار إلى حراسه بكبرياء وهتف وهو يتجه إلى الباب: هلم. في اللحظة التالية حدث شيء يصعب تفسيره وإن تحدثت عنه كتب التاريخ. لقد هوى تمثال قيصر الموضوع على عمود في الردهة، هوى من دون أن يلمسه أحد إلى الأرض، تهشم ودوى الصوت مع المفاجأة. فلو أن رأس يوليوس قيصر الحقيقي هو الذي هوى إلى الأرض وتهشم لما أصيب الموجودون بكل هذا الذعر. وقفوا يرمقون الشظايا المتناثرة في غباء وبلها. يا لإهمال هؤلاء العبيد، قالها وانطلق بخطواته السريعة إلى الخارج. الحق أن الرجل يتمتع بشجاعة نادرة. أردت القول إن الرجل كان يتمتع بشجاعة نادرة. نحن نعرف طبعا أنه لقى حتفه في مجلس الشيوخ قبل أن ينتهي اليوم. لقد فرغ من الاجتماع وخرج من حوله بعض النواب، كانوا يتكلمون على درجات المجلس الرخامية، وكانت هناك مشكلة ما لا أذكر ما هي، لكن بروتس ربيبه والأثير لديه دنا منه أكثر من سواه. في اللحظة التالية كما نعلم أخرج المتآمرون جميعا خناجرهم وانهالت الطعنات على جسد الشيخ. كان يقابل كل طعنة لا بألم بل بدهشة لا تصدق. هذا اغتيال، والاغتيال كما يقول الساخر العظيم برنارد شو هو أعنف أنواع الرقابة. ثم جاءت الطعنة الأخيرة، هذه بالذات ألمته، لا نخطئ لو قلنا إنها طعنته طعنا. لقد كانت طعنة بروتس، ولقد نظر إلى قاتله الأخير في ذهول ثم قال قولته الشهيرة: حتى أنت يا بروتس؟ إذن فليسقط قيصر. ثم هوى على الأرض تحت تمثال بومبي الذي قتله هو نفسه يوما ما. فيما بعد سيخرج المتآمرون للناس كي يشرحوا لهم لماذا قتلوا الرجل. سيقولون إن السبب أنه كان طموحا أكثر من اللازم. بروتس قال هذا، وبروتس رجل شريف فلابد أنه صادق. إن من قرأوا مسرحية شكسبير الرائعة يوليوس قيصر يعرفون كيف تطور هذا المشهد، أما نحن فلا يعنينا هذا من قريب أو بعيد. إن الزحام يعم شوارع روما مع الغضب بسبب اغتيال القلب الكبير، لكن أين ذهب العراف؟ أين ذهب العراف سيبورينا الذي تنبأ بمصرع قيصر؟ هل يملك أحدكم جوابا؟ نعود لموقفنا المعتاد. كنت الآن قد قبلت بالفعل حقيقة أنني قد دفنت حيا. كان هناك أولا ذلك الرعب الوحشي، الرعب الذي يفقدك كل تعقل أو بصيرة، الرعب الذي يدفع المرأة إلى أن يهشم قبضته على الباب تهشيما، ذلك الباب المعدني الذي يفصلني عن عالم الشمس. لكنه كان مصادا بعناية، وكان صوت القرع عليه مكتوما بالطبع، لأن أكواما من التربة تسده من الخارج. أدق أدق حتى أفقد الرشد ساعة، ساعتين، ثلاثا. أصحو والظمأ يحرق حلقي، ومن جديد أدرك أنني هنا وأن الذعر يقتلني، لكنه لا يفعل. أدق وأدق، هذا هو الهلع الذي يفقدك كل قدرة على التفكير المنطقي. لكن أي تفكير منطقي هنا؟ ما جدواه؟ على قدر ما أعلم لا توجد حلول من أي نوع، لا توجد هواتف ولا أجراس ولا معدات أقتحم بها الباب. أنا مجرد تماما، واهن تماما. إن الليل يقترب، الضوء الخافت المتسلل يخفت بالتدريج، وأنا أرتجف هلعا، وأدركت أن قلبي لن يتحمل كل هذا الانفعال. يجب أن أهدأ قليلا. حاولت أن أرقد على الأرض وآخذ نفسا عميقا، لكن الهواء خانق كريه معدوم تقريبا. لا شك أنني لم أنم، ولكن فقدت الوعي، وتمنيت ألا أصحو، لكني صحوت. ومن جديد عاد الذعر يغمرني. جميل أن يتمتع المرء بالقدرة على الذعر. كنت أحسب أنه ما من شيء يؤثر فيه. هذا الذعر يدل على أنني ما زلت حيا ولن يطول هذا. قالت لي ماجي: للأبد؟ إيه؟ هتفضل ملكي للأبد؟ طبعا، ولغاية ما تتحري النجوم، ولغاية. ولم أكمل العبارة لأن النجوم كلها احترقت. وقال لي دكتور لوسيفر: طبعا انت مندهش انك بتقابل الشخص اللي ما كنتش تتوقع انك تقابله. لا شك انه بي يسعد ولي قلبه يطرب. وقال لي خالي وهو يمسك بالعصا، العصا الرفيعة التي تذكرك بالخيزرانة: لقيت الكتاب الرقيع ده على مكتبك يا واد يا رفعت. البداية دايما بتبقى كده، وانا بقى هضربك على ايدك جامد عشان تفتكر كويس كل ما تشوف كتاب تاني زي ده. والكتاب الرقيع كان طبعا ديوان شعر لناجي. كان خالي رجلا طيبا، لكنه يؤمن ان المراهق هو مشروع زنديق، وانه لو غفل عني ثانية واحدة لتحولت الى ابو نواس. يجب ان يعاملني بقسوة، يعاملني بعنف، يعاملني بوحشية كي لا يكتمل المشروع. ألمتني يداي، لكني لم أتعلم كراهية الشعر. وأصحو من الهذيان قائلا لنفسي: مرحى، لقد بدأت أكلمهم وأسمعهم، إنه الجنون. لكن كيف يكون الجنون أليما قاسيا بهذا الشكل؟ كنت أعتبره الراحة ذاتها. حمقى كل من قالوا إن المجانين في نعيم، إذن المجانين في جحيم. الجديد في الأمر أنني بدأت أرى نفسي راقدا بين هذه الأجساد. قلت لنفسي إنه لا بأس بهذا، لكن كيف أرى نفسي إذا كنت أنا نفسي؟ من أكون إذن؟ لحسن الحظ أن رفعة إسماعيل سليم، إذن إنني أراه بوضوح، هو ليس في خطر على الإطلاق، إنه السلام. لقد دنت النهاية، فلأتل الشهادتين، ولكن عسى ألا أكون تأخرت أكثر من اللازم، عسى ألا أكون قد مت فعلا. كان الظلام يغمر المكان حين شعرت بلفحة الهواء البارد على وجهي. شعرت باليد الغليظة التي تمسك بي وتجرني إلى الخارج. شعرت باللهاث، وحين فتحت عيني كانت السماء مرصعة بالنجوم، ومن مرقدي على الأرض كنت أرى الرجلين كجبلين تراهما من أسفل، وكان أحدهما يحمل كلبا مشتعلا لا يكف عن الأزيز. من الغريب أنني كنت أرى بدقة كل ذبابة مقابر وكل بعوضة كانت تحوم حول ضوئه. وسألت نفسي: لصوص مقابر بهذه السرعة، إنهم لا يضيعون وقتا. وأسمع كلاما لا أفهمه: مش قلت لكم إنه حي؟ يمكن مش هو، يمكن يكون بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا لا، هو أنا متأكد. بس إزاي عرف؟ وهناك من يبكي ويسبح الله، وهناك من يفك عني القيود التي تحاصرني من كل صوب. وشعرت بالماء على شفتي المتقرحة، فرحت أشرب كالجمل بعد رحلة صحراوية طالت. أخيرا بدأت أفهم أين أنا، لكني لم أجسر على أن أعتبر أنني نجوت. ودنا مني أول وجه، فأدركت أنني رأيته في مكان ما، ولكن أين؟ مش تخاف يا رفعة، مش تخاف يا أخوي، أنا رضا أخوك. وانفجر في البكاء وراح يحتضنني، بينما الآخر يقول بصوت كأنه من عالم آخر: ده عقله راح، كان الله في عونه. اكفلوا القبر ده، احنا هنشيله. ألا مستند جالسا إلى جدار رطب، والظلام من حولي. وهذا الوجه، هذا الوجه أعرفه، كان تذكره أسهل علي من أي وجه آخر. كنت عارف؟ قلتها بصوت مبحوح، ثم بصقت على الأرض جواره، لكن لم يكن في فمي لعاب على كل حال. قال فوزي شفيق: ما استحملتش، يا ريتك تعرف أنا ضحيت بإيه عشان أنقذك. ما كانش من حقي أعمل كده، ما كانش من حقي أعمل كده أبدا. أنت سبتني يومين، وكنت عارف. بتتكلم مع مين بس يا أخوي؟ يا مسكين، سامحني يا رفعت. رحت أبحث بين الوجوه الثلاثة عن شفيق، فلم أرى له أثرا. هل كنت أخرف؟ لن أندهش لحظة. للمرة العاشرة راحت غيداء تقرع الباب بيدها الرقيقة الشبيهة بالكريستال. كان من الواضح أن محاولة أخرى لن تؤدي إلا إلى أن يتناثر البلور المهشم على درجات السلم. وانفتح الباب المجاور، وظهر وجه كئيب جدير بقصص الرعب القوطي، حتى إنها لم تكن لتندهش لو دوت الرعود وومضت البروق فجأة. عايزة مين يا أنس؟ دكتور رفعت، رفعت إسماعيل، ده بيته مش كده؟ أيوة، أنا عايزة أتجاره، هو مختفي بقاله فترة، ممكن؟ لا لا لا، أنا لازم ألاقيه حالا، لازم. وقبل أن يفهم ما حدث، كانت طرحة لتثب الدرجات 4-4، وهو ما يناسب نحولها تماما. وكان عزت قد اعتاد هذه الأمور، إن من يكن جارا لرفعة إسماعيل عليه أن يعتاد أي شيء. قال شيئا ما عن غرابة أطوار الناس هذه الأيام وأغلق الباب وعاد إلى النحت. احتجت كما تعرفون إلى أسبوع كامل كي أسترد قواي، وقد قضيت الوقت في دارنا تعني بي رئيفة التي كانت متاعبها تكفيها. كان جسمي مليئا بالردود، لكن لم تكسر أي عظمة لشدة الغرابة، ويبدو أنني كنت أعاني ما تسميه التقارير الطبية بما بعد الارتجاج. طبعا كان كل من يأتي يحكي لي القصة من البداية بكل تفاصيلها، كيف أقسم للناس أنني كنت أبدو حيا جدا، وأنه رأى خلجة في ركن فمي، لكن الحانوت لم يصدق حرفا إلخ. طبعا لن أغرقك في هذه التفاصيل المقبضة، فقد انتهى الأمر والحمد لله، برغم أن ذكراه باقية للأبد، لكنني لم أتصور قط كم أن الناس أذكياء وعباقرة. لقد كانت القرية تعج في ذلك اليوم بمن عرفوا يقينا أنني حي، لكنهم أحجموا عن إخبار الآخرين بذلك. السيارة؟ لم تعد لدي سيارة، لقد وجدني الفلاحون مقلوبا على جانب الطريق وفشلوا في إعادتي إلى رشدي. ثم جاء طبيب عبقري من الوحدة الصحية للقرية المجاورة، وضع مسماعه على صدري ثم مط شفتيه وقال وهو يتنهد: الباقي حياتكم. لم تكن الجنازة مهيبة جدا ولا ضخمة جدا، ولحسن الحظ أنني لم أحضرها، لأنهم لم يبلغوا إلا عددا قليلا من أقاربي. طبعا لم يخطروا الكلية بعد لحسن الحظ، أحمد الله على أن أحدا في القاهرة لم يعرف، وإلا لكان علي أن أحكي القصة ألف مرة، بالإضافة إلى أن الموت من الأمور الخصوصية التي أكره أن تصير على لسان الجميع. انتهى الأمر بسرعة، لولا أن رضا أخي وهو جالس في سرادق العزاء جاءه شاب ليخبره بشيء غريب. شكله كان إيه؟ هو كمليان، كمليان كده وطويل قوي، وكان يجرع واخبالك رفعت، وعنده شنب كبير، ما وكلمه جمحاوي كده. ولما كنت أعرف رضا وفراسته فقد عرفت صفات الفتى بوضوح، إنه نحيل متوسط القامة، أسمر اللون، له شعر ثائر يتدلى على كتفه، وبالطبع بلا شارب. إنه يصف أو لا يصف فوزي شفيق. قال لي إنك حي، طبعا أني رحت ماسكه وكنت حاضربه، بس هو كان مصمم وقعد يحلف لي أغلظ الأيمانات. قال لي إن عندك مرض بيخليك لمغزة تتخشب والناس تفتكرك موتت، وحلف لي على كده، وإنه سمع صوت بيصرخ من التربة، بيصرخ. طبعا قعد يتضرب فيه لعند ما جاب دم، بس في عز ماني بضربه كان مصمم على كلامه، وقال لي إن ربني شاهد إنه إجا وبلغني، وإنني حشيل ذنبك في رقبتي اليوم الدين. بيني وبينك رفعت، الفار لعب في عبي، واخبالك أخوي؟ طب افريد كان كلامه صح، طب افريد كان كلامه غلط، ساعتها فضحتي حتوب بجلاجل في البلد كله، علشان ده الناس اتجبر أخوي، وفضلت متردد النهار كله. بعد كده روحت للحنوتي ومعايا ابن عمي وفرج، واخبالك رفعت؟ الراجل مش كان مصدق، مش عارف يقول ايه، بس أني كنت مصير نفتح التربة في السر وبالليل. طيب الشاب اللي جاب لكم كان معاكم مش كده؟ لا يا رفعت، لا مش إيجا معانا، ده فاس مال حداء، كان اسمه اللهم صل على النبي مرسي ابو مازن. ايوه مرسي، انا متاكد، ايوه اسمه مرسي ابو مازن، هو كده. قصدك فوزي فوزي شفيق على ما اعتقد؟ ايوه فوزي شفيق بالظبط، بس لبغزة يعني أصل الاسم على نفس وازن مرسي أبو مازن. المهم إننا فتحنا التربة، واخبالك رفعات، وكان خير ما عملت. يا الله كل ما افتكر أني كنت حسيبك. وانفجر في البكاء وارتمى في أحضاني، كانت أمامي متاعب لا بأس بها الآن. إن مشكلة أن تثبت أمام الجهاز الإداري والحكومي في بلد الكاتب الجالس القرفصاء أنك عدت للحياة لأمر يغريك بأن تعود إلى الموت لتريح وتستريح. لكني ممتن لفوز شفيق، ممتن له حقا، فلولا. حين عدت إلى القاهرة استمتعت كثيرا بأن أحدا لم يسألني أو يقل شيئا. لم يعرف أحد ولم يتصور أن هذا الكهل النحيل كان سجين القبر منذ أيام. طبعا لن أتكلم عن الشرخ النفسي الذي أصابني ولا عن حالة الوهن العامة والنورستينيا التي كانت تجعلني أترنح كأنما أنا موشك على فقدان الوعي. أنا أكره أن يقضي الإنسان حياته في وصف آلامه وأنواع الطعام التي تسبب له الانتفاخ وتلك التي تسبب الإسهال. كل واحد منا مفعم بالمشاكل ولا يحتمل المزيد ما لم تكن هذه مهنته. فقط الطبيب والمحامي وصاحب ركن لمشكلتك حل يسمعون مشاكل الآخرين ولكن مقابل مال. لا أدري لماذا جاء الفتى محمود ساهر إلى مكتبي. إنها العطلة الصيفية قد بدأت ثم تذكرت إنه قلق. لقد مر اليوم الموعود. كان أحمق كعادي به، نحيلا كعادي به، ينقب بإصبعه في أنفه كلما ارتبك كعادي به، وراح يرتجف كورقة وقال: دكتور الحمد لله جيت مكتبك 3 مرات الأسبوع اللي فات. طيب ولقيتني؟ لا. زي ما انت شايف أنا كويس، تعبان أكتر، خاسس أكتر، وكل عظمة في جسمي بتوجعني، بس كويس. وحفترض إنك ما تعرفش اللي حصل. طبعا يا دكتور كنت عارف إن في كارثة فظيعة هتحصل، بس ما كنتش عارف هي إيه. أنا أصدقه، ليست عندي أسباب كي أكذب ما يقول، لكن هذا لا يمنع من أنه يعرف بعض أشياء لا أعرفها وأريد أن أعرفها. نهضت دون كلمة إلى الباب واصطدمت بكتفه فتنحى في ارتباك، ودون كلمة واحدة أخرجت المفتاح وأغلقت الباب من الداخل. ثم إنني عدت إلى مكتبي وعقدت أناملي متشابكة تحت ذقني ورحت أنظر إليه كأن شيئا لم يحدث. قلت في برود: فأنا أعرف أحيانا كيف أبدو رهيبا. عايز منك معلومات دقيقة. في واحد اسمه فوزي شفيق، أعتقد أن عندك فكرة عن الموضوع. راح ينظر لي وللباب في هلع وتوجس. لابد أنه قدر أنني جننت تماما. هذه هي اللحظة التي ينقدون فيها على ضحاياهم ليقدموا حناجرهم، كلهم يفعل هذا. قال لي وهو يتراجع ليلتصق بالباب: ما اسموش فوزي شفيق، أحيانا بيقولوا أن اسمه ماهر عبد الفتاح. هو اللي قالك عن اللي هيحصل لي؟ أيوة. وهو اللي اداك أسئلة الامتحان؟ هنا فتح فاه في بلاهة، بدا كالفأر في مصيدة، لكن لم يكن هذا بالضبط هو ما أريده. قلت له ضاغطا على كلماتي: بأسمعني بقى، أنا مش هقدر أعاقبك بشكل رسمي على اللي انت عملته، لأن محدش هيصدقني. كل اللي هعمله إن هخلي حياتك جحيم، وأنا أقدر أعمل كده، بس لازم أعرف الأول إمتى وإزاي قابلت الراجل ده أول مرة. جالي اليوم ده مع شعبان صاحبي وبلدياتي. انت عارف اننا قاعدين في شقة واحدة مفروشة مع 5 شباب اغلبنا في نفس الكلية. كنت اعرف هذه القصة تماما، فلا تنسوا انني ريفي وعشت في ظروف مشابهة جل فترة الدراسة. حياة قاسية، لكنك تتعاطى مخدرا حلالا فعالا اسمه الطموح. غدا سأكون افضل، غدا سأكون ثريا، غدا يأتي مصور التايمز كي يلتقطوا صورة لهذا الفراش وهذه الدرجات المهشمة، ولسوف يرون تلك العلامات التي كتبتها أنت على الجدار جوار رأسك في ليلة باردة تعسة: 3 أيام لمادة كذا، 2 لمادة كذا، لابد من اختلاق وقت لمادة كذا، إلخ. لقد تحدثت عن مثل هذه التجربة بالتفصيل في بيت الأفاعي، فلا داعي للتكرار. نعود لقصة محمود. قال إنه قريبي وإنه من بلدنا، بس هو ساب البلد من زمان. كان عارف كل حاجة عن عمي وخالي ومشكلة إيراد الأرض اللي بيتخانقوا عليه، وبدأ يزورني بانتظام ويضيع لي وقت بانتظام. هو في الحقيقة ما كانش شخص لطيف، مش هتكسف لو قلت لحضرتك إني كنت بخاف منه. في يوم من الأيام صرحت إن الامتحانات على الأبواب وإني ما عنديش وقت أضيعه. ما كنتش عبقري ولا كان هدفي أغير تاريخ الطب، فهمني؟ بس حتى البلطجية بيخافوا من الامتحانات وبيحتاجوا وقت يركزوا فيه ويستعدوا قبلها، وصاحبنا ده كان غتت. ما افتكرش انك هتحقق حاجات كتير، واسمح لي اقول لك ان ذكائك محدود. اجتهادك مش هيحقق لك اكتر من اللي يسمح بيه مستوى ذكائك. من غير مذاكرة انت ساقط، بالمذاكرة العنيفة هتنجح يعني بصعوبة. خد نصيحتي، انزل دلوقتي أقرب مكتبة بتبيع الكتب الطبية واشتري المراجع دي. هات الكتب ولما ترجع دور على إجابات الأسئلة دي، احفظها صم. مفيش مانع لو زرت مكتبة الكلية، عايزك تتعلم إزاي تكتبها أول ما تصحى من النوم، وانت نايم، وانت بتاكل، وانت بتموت. 2 × 2 بكام؟ 4. ده اللي أنا عايزه، عايز الإجابات دي تتحفظ الصم، ما تاخدش وقت في التفكير وانت بتجاوب. انت عارف الامتحان؟ لا يا مغفل، مفيش سؤال في الامتحان اتكتب لسه، بس لازم تبقى واثق فيا. ماشي، بس انت من جواك مفيش حاجة صاحت ضميرك؟ مش شايف معايا ان ده غش صريح؟ ايوة يا دكتور، بس ما قدرتش اتراجع، راجل شخصيته كانت قوية وانا زي ما حضرتك شايف شخصيتي ضعيفة، هذا ما يريد قوله. والحقيقة أنني لم أستطع الآن أن ألوم الفتى تماما، لقد كان فريسة معدومة الحيلة في قبضة رجل مخيف غريب، أي أنه لم يجلس مع فوزي ذات ليلة وعلى وجه كل منهما ضحكة شيطانية ليسرق أسئلة الامتحان. إن الفتى البائس هو من طراز جعلوه فانجعل. المهم أن الفتى حفظ الأسئلة إلى درجة الإشادة، من الغريب أن الشك لم يخامره لحظة في أنها صحيحة. كان من الواضح أن فوزي أو ماهر هذا يعرف ما يقول، وبالفعل برهنت الامتحانات على أن الرجل دقيق جدا. لكنه محمود لم يجدر بالطبع على سؤالي عن الامتحانات الشفهية، وفوزي لم يعرض خدماته، كأنما اكتفى بأن يعرف محمود قدر ما يكفيه بالضبط للنجاح، وأعلن أنه سيختفي من حياته تماما، لكنه يطلب منه خدمة لا بد من تنفيذها. طلب منك تبيع له روحك، عقدة فاوست. لكن الفتى لم يكن قد سمع عن فاوست قط، وبدأ مستعدا لأن يقسم على أنه لم يلقى فاوست ولم يتكلم معه، فقد قال في الصدق: طلب مني أن أحذرك من اللي هيحصل يوم 17 يونيو. وهو ما حدث، وكان محقا كالعادة. بيد ثابتة فتحت باب الحجرة له كي يخرج، لكني أمسكت بمعصمه كي لا يفر، وقلت له: إزاي ألاقي ماهر ده؟ مش عارف يا دكتور. وصاحبك اللي جابه لشقتك؟ شعبان. شعبان دلوقتي في البلد، الأجازة بقى عايزه لازم يتصل بي أو يجيلي هنا. افتكر كويس إني عارف عنك حاجات كتير توديك في داهية. نظر لي في هلع، وأدركت أنه سيفعل كل ما أمره به. لا أحب القمع، لكنه أحيانا عظيم النفع. شعبان على النقيض من ابن قريته ذكي بلا شك، عينان خضراوان بلون البرسيم تلمعان تحت شعر بني مجعد. ليس من الطراز الذي يتعاطى الطموح، لكنه ابن سياسة الممكن، وعرفت أنه سينجح في حياته من دون شك، ليس لأن الطموح سيء، ولكن لأن ذكاءه مخيف. كان حذرا حين جاءني في مكتبي، وكان مختصرا قاطعا: ماهر ده مش صاحبي، قابلته في السجل المدني وأنا بعمل بطاقة جديدة. لفت نظر إن بلدياته، وقال لي إنه ساب البلد من زمان، وسألني عن محمود زاهر قريبه، والأمور مشيت كده، كانت صدفة غريبة. بس دي حاجة محبطة قوي، يعني أنت متعرفش بيته؟ لا، مرة شاور لي على بيته وقال لي إنه ساكن هنا. وهذا ليس دليلا، حيلة قديمة عمرها 1000 عام، مثل حيلة رقم هاتف مرفق المياه الذي أعطيه لكل من يطلب رقم هاتفي. لكني قررت أن أمضي إلى النهاية. ممكن توديني لبيته؟ لازم تيجي معايا، البيت ملوش عنوان، هعرفه لما أشوفه، أنا دخلت مرة. هنا بدت لي المهمة غير عارية من النفع، ثمة خيط، ثمة شيء يمكن الإمساك به. طبعا لم تكن معي سيارة، سيارتي تقف الآن في مدخل كفر بدر إلى جانب الطريق، وقد تحولت إلى علبة تبغ تخلص منها كاره للتدخين بانتظار رأي تجار الخردة، ويبدو أنها تحولت إلى عبرة وموعظة لمن يراها. الأطفال الأشقياء الذين لا يشربون اللبن تتحول سياراتهم إلى هذا. وكان العنوان الذي بلغناه في حدائق الزيتون، لم يكن هناك مترو آنذاك، وقد وصلنا بعد رحلة شاقة نوعا في قطار الضواحي، وكانت هناك عدة شوارع اجتازها الفتى في ثقة حتى بلغ منزلا من طابقين، وهناك وقف على الباب ونظر لي نظرة معناها: هذا هو العنوان، هل لديك تعليمات؟ لم أرد، وكان هناك جرس جوار الباب المعدني الموصد، فرحت أقرعه في إلحاح وأنظر لأعلى. أيوة، كان هذا الواقف في شرفة الطابق الثاني شابا من الطراز المصري التقليدي، طالب هو في الثانوية العامة غالبا، مجعد الشعر، يقف بالفانلة الداخلية وسروال منامته جوار قلة الماء الموضوعة في صينية لتبرد على سور الشرفة. صاح شعبان بأعلى صوته: ماهر موجود؟ توارى رأسه من الشرفة، ثم سمعنا صوت شبشبه يضرب درجات السلم التي ينزلها 2 في المرة، وانزاح مزلاج وفتح لنا الباب وهو يلوك شيئا في فمه. ماهر في الدور الأول، بس ما خرجش من بيته بقاله يومين. ثم صعد الدرجات وأشار إلى باب شقة موصد وقال: خبطوا على الباب كتير علشان هو مش بيرضى يفتح بالساهل. وقبل أن أسأله سؤالا آخر كان قد صعد الدرجات بسرعة البرق، تاركا إيانا نرمق الباب للحظات. رفعت يدا مترددة وقرعت، لا رد. قرعت، لا رد. في النهاية جاء الصوت المألوف من الداخل: أيوة يا اللي بتخبط. بهذه السهولة؟ نظرت إلى الفتى في هدوء ثم قلت له وأنا أربط على كتفه: أنت عملت اللي عليك، دلوقتي تقدر تمشي. فقد كانت اللحظات التالية من الأشياء التي لا أرغب في أن يعرفها كل سكان الجمهورية. وداعا أيها الغريب، كانت زيارتك رقصة من رقصات الظل، قطرة من قطرات الندى قبل شروق الشمس، لحنا سمعناه لثوان هنالك من الدغل، ثم هززنا الرؤوس وقلنا إننا توهمنا. لكني لم أتوهم شيئا، لقد انفتح الباب ورأيت فوزي شفيق يقف هناك. كما هي العادة على ما يبدو كان يرتدي سروال منامة وفانلة داخلية، وكان ذقنه غير حليق، باختصار كان في أسوأ حال، بل أجسر على القول إنه مريض. هذا الشحوب ليس ناجما عن الاكتئاب. لم يبتسم بسماجة، لم يهز رأسه بثقة، لم يطوح رأسه إلى الوراء ضاحكا، لقد كان مندهشا بحق، مذهولا بحق. شكلك ما تنبأتش إني جاي لك. الموضوع ده ما بقاش وارد. ادخل ادخل. ودخلت الشقة التي كانت فارغة تماما، لا أثاث فيها من أي نوع، اللهم إلا غرفة مغلقة في طرف المكان، ومن الواضح أنه جمع كل لوازم حياته هناك. كانت هناك رائحة غير مريحة ناجمة عن نقص التهوية والإفراط في التدخين، شقة أعزب بلا جدال. قال لي وهو يخفي بعض الخرق المتناثرة على الأرض: لا مؤاخذة، أفتكر الأوضة هتبقى أنسب. كدت أقول له إنني لن أطيل الزيارة، لكن هذا كذب، بالطبع سأطيلها. الغرفة المناسبة هي فراش غير مرتب، واضح أنه يستعمل كمكتب وأريكة ومنضدة عليها أوراق وموقد صغير وبراد شاي، وثمة جهاز كاسة صغير. إنه عاشق أيضا، لأن هناك صورة قديمة لفتاة على المنضدة، فتاة رقيقة والصورة ملونة، لكنها قديمة جدا كأنها من 20ات القرن 20. مستحيل، لم يكن هناك تصوير ملون، أو على الأقل لم يكن متوافرا للعامة، ربما كان مجرد حلم في معامل شركة أديسون. جلست على الفراش ووضعت ساقا على ساق. أنا جيت أشكرك إنك ما سبتنيش أدفن حي، صحيح إنقاذي اتأخر بس حصل. ضيف على كده إن نبوءتك طلعت غلط شوية، المفروض حسب كلامك إن الخطر يجيني في القرية مش براها. يمكن لو ما كنت سمعت كلامك ما كانتش الحادثة حصلت. لو حرف امتناع لامتناع. ده بيتك من زمان؟ الجماعة اللي فوق بيأجروا الشقة دي، أنا هنا من 3 شهور. اسمي هنا ماهر. عرفت الموضوع ده، بس اسمك الحقيقي فوزي مش كده؟ أسامي أسامي، ايه اهمية الاسامي؟ انا هو انا بصوتي وشكلي وافكاري والهالة اللي حواليا، ما يهمش بقى اسمي يطلع ايه. على كل حال انت عارف كويس ان انا جاي لك مش عشان اعرف اسمك، انا عايز تفسير. وليه بقى تفترض اني هقدمه لك؟ عشان ده حقي، انت مليت حياتي الغاز، وواجبك عليا انك توضح لي شوية من علامات الاستفهام دي عشان اقدر ارجع امارس حياتي بشكل طبيعي. وانت عقدت حياتي اكتر، خليت كل حاجة تفشل. انت مش هتفهم ابدا انا خسرت ايه لما انقذتك من انك تندفن حي. ما قدرتش اتحمل فكرة ان انسان يموت ببطء وانا عارف. ما تلومش نفسك كتير، كلنا نفس الشخص، عندنا ضعف غريب، مش بنتحمل يموت انسان بريء واحنا عارفين بموته. المنطق كان بيقول انك تسيبني في القبر وتروح تاكل وتنام مرتاح. دكتور رفعت، ما اعتقدش هقدر افيدك كتير، ارجوك سيبني في حالي. وفجأة بدأ يهتز. انا اعرف هؤلاء الذين يهتزون، انهم لا يوحون بالثقة كثيرا كما تعلم. ثم انه سقط على الارض عند قدمي. ها هو ذا قد جاء، يدخل إلى البلاط فيتصلب الحراس، يرمقونه في فضول، تتوتر أناملهم على الرماح. والحقيقة أن مسلكهم كان أقرب إلى السخف، فالرجل لا يثير أي رعب في القلب. هو رجل عجوز طيب كالذي تراه في رسوم ديزني، ولو أردنا الدقة لقلنا أنه يثير الشفقة، خاصة وهو وسط هذا البلاط المهيب. ليس بالرجل الذي تتجمد الدماء في العروق لرؤيته كما يقولون. الملكة كاترين دوميديتشي، ملكة فرنسا العظيمة، جالسة على عرشها في قمة زينتها، ويبدو أنها قررت أن يدب الهلع في قلب هذا الضيف. نوع من القهر النفسي لا مبرر له، نوع من استعراض العضلات. والحقيقة التي عرفها الجميع هي أن الموضوع يتعلق بامتحان. الملكة التي قرأت كثيرا في علم الغيب وصدقت عرافين كثيرين، كانت تريد أن تمتحن العراف العجوز الواهن. يقترب الرجل وسط البروتوكول اللزج الذي تفننت فيه فرنسا. من هنا نشأ فن الركوكو المثير للاشمئزاز، الذي نصر على أن نزخرف به صالونات بيوتنا معتقدين أننا معجبون به، على غرار فينوس التي ترضع ابنها والفتاة على الأرجوحة. والويل كل الويل للعريس الذي لا يبتاع لعروسه صالونا عليه هذه السخافات. يقترب الرجل ثم يتوقف أمام الملكة، في أدب نعم لكن في كبرياء كذلك. الملوك يذهبون ويأتون، أما هو فباق، أو على الأقل يعرف ما لا يعرفون. قالت الملكة بطريقتها المليئة بالتعالي وهي تعبث بحبات اللؤلؤ على صدرها: اقترب أيها العراف، أنت ميشيل دونسترادم أليس كذلك؟ بلى يا مولاتي، إنهم يطلقون علي نوستراداموس. أنت من بروفونس أليس كذلك؟ سالون بروفونس يا مولاتي. فرقعت إصبعين من يدها اليسرى، فتقدم شاب منمق يضع مجموعة من الأوراق بين يديه. فتحتها وراحت تقلبها ثم قالت: أنت صاحب هذا الكتاب، اسمه قرون، اسم غريب، ألا ترى هذا؟ بدأ أنه يغالب رغبته في الانفجار أو أن يقول لها: وانت مالك؟ لكنه اكتفى بأن قال: للوهلة الأولى هو كذلك يا مولاتي. نظرت حولها حتى وقعت عيناها على عراف. نعم، عراف جدا، لو رأيته في قاموس لعرفت معنى كلمة عراف. هكذا يرسمونهم في الرسوم الكاريكاتورية التي تضع جوار عمود حظك اليوم. قالت وهي تشير إلى الرجل: هذا منجم بلاطي جورك، أنت تعرفه طبعا. نعم، لي الشرف. يقول جورك إن زوجي هنري الثاني سيموت في مبارزة، وقد جئت بك بعدما سمعت عنك كي تؤكد أو تنفي هذه المعلومة. في نبوءاتي أن سيدتي ستعيش طويلا، ولسوف يتربع أولادها الثلاثة على العرش. أنت لم تجب عن سؤالي. في النبوءة رقم 55 سيقوم ابنك تشارلز التاسع بعبادة الإجنو، ولسوف يشنق رئيسهم. أيها العراف، أنت تتهرب من الإجابة عن سؤالي. ساد البلاطة صمت رهيب، وفي النهاية تكلم الرجل. كانت كلماته بطيئة محيرة رهيبة تخرج كأبيات الشعر. الأسد الصغير سيهزم الأسد الكبير في مبارزة فردية، سيخترق عينيه في قفص ذهبي، يصبح الجرحان واحدا ويموت ميتة شنيعة. ثم رفع عينيه الناريتين نحو الملكة وقال ببطء: هل أجبت سؤال مولاتي؟ ويميل أحد الحراس على رفيقه يسأله همسا: من هذا؟ ألا تعرفه يا أحمق؟ إنه نوستراديموس الذي تتحدث فرنسا كلها عنه، بل أوروبا. نعرف نحن أن نوستراديموس ولد عام 1503 في مقاطعة بروفنس، ويقال إنه يهودي الأصل. اعتنق أبواه المسيحية قبل ولادته بعامين فقط كي ينفذ مرسوما بابويا يخير اليهود بين المسيحية أو الرحيل. يقولون إن طفولته كانت غير عادية، وكان له عقل جبار مولع باللغات بأنواعها، العبرية طبعا واللاتينية واليونانية. إنه في هذا يختلف عن كل العباقرة الذين يكونون في طفولتهم أغبى من الذباب. وبرغم أنه في شبابه اختير لدراسة الطب، فإن اهتمامه بالفلك كان عظيما. عام 1529 يظهر اسمه في سجلات جامعة مونبلييه، ويمنح درجة الدكتوراه في الطب، كما أنه عالج مرضى الطاعون في مدينة بورد إبان انتشار الطاعون فيها. إلى هنا تنتهي حياته العادية، وتبدأ حياته الأخرى التي هام فيها على وجهه 6 سنوات كاملة، بعدما تتلمذ على يد منجم مشهور اسمه سكاليجر. ثمة نبوءة شهيرة عنه في تلك الفترة، حين رأى راعي أغنام يدعى فليكس بيرتي في إيطاليا. هنا دنا منه نوستراديموس وجف على ركبتيه أمامه وقال: إنني أخضع لقداسته. فيما بعد حين جاء العام 1585 صار الراعي راهبا، ثم صار كاردينالا، ثم أصبح هو البابا سكويتس الخامس. وكان هذا بعد 40 عاما من كلمات نوستراديموس، وبعد موته هو نفسه. عام 1550 نشر نوستراديموس مجموعة نبوءاته التي اشتهرت باسم قرون، وهي تحوي نحو 1000 نبوءة تشمل تاريخ العالم القادم حتى العام 3777، وقد كتبها بطريقة الرباعيات الشعرية. بعض هذه الرباعيات قد ضاع للأبد، والبعض قيل إنه مدسوس عليه، لكن الكتاب ولا شك بالغ الشهرة، وقد ساعدت لغته الغامضة الممزوجة بالعبرية واللاتينية على أن تجعله كالثوب الفضفاض الصالح لكل حدث. لا أريد أن أتدخل في الأحداث، لكني لو نشرت اليوم نبوءة باسمي تقول: غدا تسيل الدماء في بلاد النهر الأعظم بينما الحاكم الكبير يرى سقوط مملكته، فمن يستطيع أن يكذبني؟ ستكون هذه النبوءة صالحة لصعود وسقوط بونابرت وهتلر، وربما نيكسون في حرب فيتنام، وأية بلدة في العالم ليس بها نار أعظم. بل إنني أضمن لك أنها صالحة للقرون القادمة، ما لم تقم الساعة قبلها طبعا. دعونا نعد لقصتنا كي نعرف ما حدث للملكة. إن ما تمتاز به القصص على الحياة هي أنها تظهر لك الخيط الخفي الذي يربط بين الوقائع، والذي لا تراه أنت في خضم الأحداث. لقد مرت أعوام ونسيت الملكة ما قاله عرافها، لما لا واليوم يوم زفاف ابنة زوجها. البلاط كله في أبهى صوره، والأعياد والاحتفالات تعم الشوارع، بينما البسطاء الذين لا ناقة لهم ولا جمل وجدوا أنفسهم فرحين بلا سبب يعنيهم إلا أن الملك مسرور، فراحوا يرقصون طربا. في البلاط تؤدى الرقصات الرشيقة مع مزيد ثم مزيد من التحزلق في البروتوكول والطرف، وهو شيء كما قلنا يميز البلاط الفرنسي عن سواه. ثم يخرج الجميع إلى حلبة المصارعة، وهي الطقس الأهم في الأعياد هنا. الملك هنري الثاني يضع خوذته الذهبية الفاخرة على رأسه وينزل إلى الحلبة مهيبا رائعا. هو ملك ابن ملك، هو قوي ابن قوي، هو متأنق ابن متأنق. والآن يخرج للقائه نبيل هو الكونت دي مونتغومري، الشاب الوسيم الذي يحاول أن يبدو فارسا بالإضافة لوسامته. سيكون هناك الكثير من اللعب بالرماح، فهذا يلهب مشاعر المشاهدين، ولسوف ينتصر الملك على سبيل المجاملة طبعا، لأن أحدا لن يجرؤ على هزيمة ملك. هل نسيت أيتها الملكة ما قاله نوستراديموس منذ أعوام؟ بالفعل نسيت، وهذه كما قلنا من النقاط القاسية في الحياة. يسهل عليك أن ترى الخطر الداهم وأنت تقرأ هذه الأحداث بعد سطور من نبوءة العراف، لكن في الواقع لا تبدو الأمور بهذا الوضوح. وبسرعة حدثت المأساة، لقد اندفع الكونت الشاب المتحمس. الأسد الصغير سيهزم الأسد الكبير في مبارزة فردية، والرمح في يده، ولم يدري كيف انغرس الرمح في الخوذة الذهبية لمليكه. سيخترق عينيه في قفص ذهبي، يصبح الجرحان واحدا. وعلى الفور هوى الملك من فوق فرسه المطهم، لقد تهتك مخه بعدما اخترق الرمح تجويف عينه، ويموت ميتة شنيعة. فقط عندها تذكرت الملكة النبوءة وهبت واقفة، أطلقت صرخة عاتية، بعدها ساد الصمت. نبوءات كثيرة نجحت للنوستراديموس، ونبوءات كثيرة خابت، لعل أشهرها ما قاله: سيهبط من السماء ملك الرعب العظيم في الشهر السابع من العام 1999، وسيحكم المريخ كوكب الحرب لصاحب الحق. صدرت كتب كثيرة تتوقع إذن أن العالم سينتهي، أو على الأقل سيدمر أكثره، في شهر يوليو عام 1999. ولما كنا جميعا هنا والحمد لله، فإننا نجرؤ على الشك في صدق هذه النبوءة. والكلام مطاط على كل حال، فكلما ثبت خطأ نبوءة قيل إنها مدسوسة على الرجل. على كل حال، توفي الرجل عام 1566 بعدما تنبأ بكل شيء، ربما بالذبابة التي تحوم حولك الآن لدى سماعك هذه الكلمات. يقول تلميذه والملخص الدائم له شافيني إنه استودعه إلى الغد، لكن العراف قال له: سأكون ميتا في الغد. ولم يكذب الرجل خبرا، ربما ليثبت أنه صادق حتى النفس الأخير. لكن ما دوره في هذه القصة؟ يبدو أنني صرت عجوزا مخرفا بالفعل. وداعا أيها الغريب، كانت إقامتك قصيرة لكنها كانت رائعة. عسى أن تجد جنتك التي فتشت عنها كثيرا. قالت لي الممرضة إنه أفاق. كنت أعرف هذا على كل حال حين لمحت ساقه تنثني تحت الملاءة، وحين سمعته يئن، وجاء دكتور رفعت زميلي المخضرم ليهمس في أذني: كل التحاليل بتأكد إنه تعبان جدا، بس عنده إيه؟ لسه ما نعرفش. مضت شفتي السفلى في غباء، لا أعرف إنسانا انخفضت خلايا دمه البيضاء إلى هذا الحد، وارتفعت حرارته وسرعة الترسيب في دمه، بالإضافة إلى كل تلك العقد الليمفاوية تحت إبطيه وفي خن فخذه. إن التشخيص المبدئي يوحي بأنها أنيميا فشل النخاع، ولا يبعد أن يكون سرطان الدم هو السبب. قلت لرأفت وأنا أدس المسماع في أذني: هناخد عينة من العقد الليمفاوية وممكن كمان نعمل فحص للنخاع. ودنوت من الجسد النائم ووضعت المسماع على صدره الذي كان يعلن بلا كلمات عن الالتهاب الرئوي. فتح عينيه وكان ذكيا من الطراز الذي لا يسأل أين أنا. أنتم تعرفون أن البشر نوعان، نوع يسأل أين أنا ونوع يستنتج على الفور. أنا لازم أمشي. كلهم يسيبوني في حال. لو سمحت شهيق زفير، كنت أتمنى أعمل كده والله يا ابني، بس أنت تعبان جدا. ده مش جديد. مفيش حاجة تقدروا تعملوها لي. يلا شهيق زفير، احنا اصلا لسه مش عارفين ايه هو اللي مش هنعرف نعمله في اي حاجة. مش هتعرفه. قدامكو 30 سنة على بال. ما تبقاش عبيط. انا مرضي معدي جدا. انا قنبلة موقوت. انا خايف دلوقتي اكون عادتكم كلكم. مرضك ده ليه اسم؟ اسمه لينسك. شهيق زفير بيتنقل بالتنفس؟ على حد علمي بيتنقل بدم ملوث، بس انا مش دكتور. مش دكتور والله. يبقى تخرس شوية. انتهيت من الفحص فغادرته وأنا أفكر في ملابسات ما حدث. لماذا الآن؟ كان في أتم صحة من قبل، بل كان غير قابل للهزيمة. وفي غرفتي بحثت عن مرجع إسلباشر الطبي الرهيب الذي يصفه الطلاب بالتابوت وأصفه أنا بالكومودينو. بحثت حتى كلت عيناي عن مرض سيمولينزك فلم أجده. طبعا لم يكن هذا عصر الإنترنت وما كنت لأحسن استعمالها. على كل حال كالعادة يواصل الأخ فوزي شفيق إثارة حيرتي وبعثرت علامات الاستفهام كي أتعثر فيها كلما مشيت في الظلام. قابلت غيداء للمرة الأولى عصر ذلك اليوم. كنت في داري أحاول جاهدا أن أنتزع من قطعة اللحم المتجمدة ما يكفي لغدائي. أنتم تعرفون أنني أنسى دوما أن أخرج اللحم من الفريزر ليذوب، وهكذا أجد نفسي وقت الغداء مهددا بأن أموت جوعا أو أحاول الحصول على أي شيء، كأنني كلب هاسكي وجد بقايا ماموث في ثلاجات سيبيريا العملاقة. دق جرس الباب فاتجهت لأفتحه متوقعا أن أرى. يبدو أن هناك قانونا يحتم على من تدعى غيداء أن تكون جميلة كأحلام الأطفال، وقد كانت كذلك. لكن أهم ما لفت نظري في وجهها هو حساسيته الشديدة، مرهفة تكاد ترى العروق الزرق تحت بشرة وجهها شبه الشفافة. ثمة شيء مألوف في وجهها يذكرك بوجه معين، بالإضافة إلى كل النضارة التي راحت إلى الأبد. يخيل إلي أنني في زمن ما لا أعرف متى كنت نضرا كزهرة ثم لم أعد، وكانت هي قادمة من تلك الحقبة. شعرت بنفس الارتباك الذي يحس به كلب الهسكي حين تضبطه وفي فمه قطعة من لحم الماموث، يد فيها سكين ويد ملوثة بالدم. لمؤاخذة أنا كنت. ولا يهمك، أنا جيت من غير معاد، أنا أسفة. بالطبع لم أدعوها إلى الدخول ولم يبدو أنها تتوقع مني ذلك، فقط قالت إنها غيداء وإنها جارتنا ليس في هذه البناية، وإنها تعرف أنني خبير بأمراض الدم وقد مرت علي من فترة لكني لم أكن موجودا. طبعا كنت في القبر، قصدي كنت مشغول. تفضلي. أنا غيداء فهيم، كنت عايز أخد رأيك بخصوص أعراض بتتكرر عندي وقلقاني. أنا عارفة أن ما عندكش عيادة وعشان كده ما لقيتش طريقة تانية غير أني أجيلك لحد البيت. لما ما لقيتكش قابلت جارك وقال لي انك مش موجود بقالك فترة، عشان كده اضطريت اروح لدكتور تاني، والحمد لله حاسة اني بقيت احسن. طيب الحمد لله، وانا دوري ايه بقى مدام حضرتك خفيتي؟ عايزة اتأكد ان المشكلة انتهت فعلا. بدأ لي غريبا ان ابدي رأيي الطبي وانا ارتدي المنامة واحمل سكينا في يدي، لكن لم يكن امامي مفر. القصة انها قصدت داري دون أن يعرف أحد من أهلها، لأنها بدأت تخاف تلك الأعراض التي تشعر بها. كانت حالتها النفسية في غاية السوء حتى طلبتني فلم تجدني. كانت تعاني نزفا متكررا وبقعا حمراء في الجلد، ولسبب لا يعلمه إلا الله قررت أنها مصابة بالسرطان. كل الفتيات يحسبن أنهن مصابات بالسرطان وإن كنا لا يعرفن عنه شيئا. يتخيلنه كأخطبوط عملاق جاثم على أنفاسهن، كأنه كوتولو أو أي وحش من وحوش لافكرافت البحرية إياها. ولم ترد أن تخبر أهلها. أصغيت إليها بعناية. كانت القصة معروفة لكل طبيب ولا تستدعي كل هذا القلق، لكن الطبيب الذي قصدته يومها لم يرحمها. أصابه الهلع أكثر منها وأمر بأن تدخل المستشفى ونقل لها وحدتين من الدم، ثم أخبرها في اليوم التالي أنه لا داعي للقلق. ده رأيي بالظبط، مفيش داعي للقلق، ولو حابة تطمني أكتر ممكن نعمل شوية تحاليل. بس أنا لسه شايف إن الاستشارة دي غريبة شوية، يعني لو كنت جيتي لي بكرة في المستشفى كنت هعمل اللازم. يعني أنت مصر إن مفيش حاجة تقلق؟ طبعا أنا سبق وقلت الكلام ده. وما كانش في داعي إنه يتنقل دم؟ معرفش، أنا ما شفتكيش ساعتها عشان أقدر أحكم، بس أعتقد إن ما كانش في داعي. بدأ عليها البشر، أشرق وجهها كأنما أنقذتها من سيف الجلاد، وهزت رأسها في رضا واعتذرت عن إزعاجي بهذا الشكل، ثم راحت تثب درجات السلم أربعا فأربعا. ووقفت أنا كالأبله على الباب أتساءل من أين جاءت هذه الحورية ولأين تذهب. ثم السؤال الأخطر، ترى هل ذاب اللحم بما يكفي كي... عند المساء اتصل بي أحدهم من المستشفى. لم يمت فوزي شفيق كما توقعتم، لكنه فر. نعم، فر من المستشفى ولا يعرف أحد أين هو. فيما بعد عرفت بالجزء التالي. لو كانت لنا عيون تخترق الجدران وتمسح البلاد من عل، لرأينا مشهدا غريبا بعض الشيء. سأعرف يوما ما أن كازينو العصرية هو أحد الكازينوهات الصغيرة المطلة على النيل، التي يمكنك أن ترى برج القاهرة في خلفيتها، والتي تشبه المقاهي المتناثرة على الطريق الزراعي. ليس فيه رقي ولا جمال، لكنه كازينو إذا كان الكازينو هو المكان الذي يحوي مناضد متآكلة وبه سقاط ويمكن فيه شرب عصير الليمون الرديء الساخن. هذان رأسان متقاربان، يمكنك في ضوء الشمس الغاربة أن ترى أن أحدهما رجل والآخر امرأة. يمكنك أن تحسبهما عاشقين لو استعدت تراث السينما المصرية العتيد. لكن لو دنوت أكثر لسمعت محادثة رهيبة أقرب إلى محادثات رجلي أعمال يناقشان الخطة الزمنية لمشروع جديد، أو رجلي عصابة يخططان لجريمة، أو أي عمل مريب مماثل. أما الفتى فهو فوزي شفيق، ظننت هذا واضحا. صحيح أن الشمس تتوارى، لكن من يملك هذا الشعر الثائر الغريب سواه؟ الفتاة طويلة العنق من الطراز الذي لابد أن يكون اسمه غيداء، ظننت هذا مفهوما كذلك. هذان الاثنان، ما العلاقة بينهما؟ كلاهما ظهر في حياتي مؤخرا ولم أدري قط أن هناك علاقة ما. فلو رأيت هذا المشهد وقتها لارتجفت هلعا وتوجسا. ماذا يقولان؟ الفتاة تبكي، هذا واضح، يمكن أن ترى انعكاس الشمس الباردة على خديها. والفتى مرهق تماما، يحمل رأسه على كتفيه في صعوبة، يقول لها أغرب ما يمكن سماعه: دلوقتي العربية هتعمل حادثة. وينظر إلى ساعته في قلق. تتوتر الفتاة وتنتظر بدورها والدموع متجمدة في عينيها. بعد ثوان يدوي صوت الفرملة الطويلة القادمة من مكان ما على طريق الكورنيش، وينتهي بصوت المعدن المتحطم، مما يدل على أنها كانت فرملة متأخرة بعض الشيء. ترتجف الفتاة وتشهق، ثم ترشف جرعة من كوب الليمون المغلي أمامها كي تتماسك. الجرسون هيتكعبل دلوقتي، هيوقع كل حاجة على الأرض. بعد دقائق يتعثر ساق أسمر يسكب كل شيء على ثياب الرجل البدين الجالس وزوجته. برغمها تنفجر ضحكا، ثم تعود للاكتئاب والذهول شاعرة بالذنب، برغم أن المشهد مضحك بالتأكيد كما قال شابلن. سقوط المشروبات يكون مضحكا فقط لو سقط على رجل بدين متغطرس، لأن الناس تعشق أن ترى المتغطرسين يفقدون كرامتهم. معك حق، ودايما كان معك حق. في أدب ورفق، قال ويده ترتجف فيحاول أن يمسكها بيده الأخرى. أنا مش عايز أستعرض عضلاتي قدامك، أنا بس كنت عايز أأكد لك حقيقة اللي أنا عارفه. والحل؟ ما فيش حل غير اللي قلتلك عليه، لازم توعديني دلوقت. أنت عارف أني ما أقدرش أديك رد دلوقتي، لازم أخد وقت. فاهم فاهم، دي حاجات ما بنعرفهاش كل يوم. بس أنت مش زعلان مني؟ ما أقدرش أزعل منك. ثم نظر إلى ساعته وقال وهو يضع بضع أوراق العملة تحت الكوب: الوقت اتأخر، لازم تروحي قبل ما أهلك يقلقوا عليك يا ماما. مفيش أي مسببات للمرض في دمه. عبر الهاتف قالها لي دكتور منصور المختص بالميكروبات، والذي طلبت منه أن يبحث بنفسه كي أستبعد أخطاء المختبرات المعروفة. قلت له كي أثير أعصابه: لسه ما لقيتوش البكتيريا اللي بتسبب مرض سيمولينسك؟ إيه دي؟ البكتيريا اللي بتسبب مرض سيمولينسك هي اللي بتسبب مرض سيمولينسك، دي حاجة معروفة يا دكتور منصور. قال ما معناه أنه لا وقت لدي لهذا الهراء، ثم عرض علي أن أتصل به في أي وقت أريد، فوضعت السماعة ورحت أتأمل الجهاز الأسود البراق في شرود. لقد اختفى فوزي شفيق تماما، ولم أجده في داره بعد زيارته مرتين هناك، ولأسباب ما لم يعد يتحفني بنبوءاته التي توتر حياتي كلها. يبدو أن على الحياة أن تعاود دورتها، وأن علي أن أنسى هذه القصة تماما. في هذا الوقت تقريبا نزعت غيداء خاتم الخطبة من يدها ووضعته على المنضدة في صالون دارها. نظر المهندس هاشم إلى الخاتم للحظة، ثم نظر لوجهها الجميل. بالطبع لا يوجد ما يوحي بالقسوة أو التوحش أو الغضب، لو صدق نفسه لقال إن تعبير وجهها يوحي بالحزن. هل هو يحلم؟ أم أن هذه دمعة تترقرق في عينيها؟ سألها وهو يفرك يديه غير عالم ما يفعله بهما: ده قرارك الأخير؟ هزت رأسها أن نعم. ومن غير أي أسباب؟ هزت رأسها أن نعم. أعتقد السبب معروف، أنا متغيرتش ولا أنت كمان اتغيرتي، يبقى أكيد في حد تاني. مش هرد على الأسئلة دي، لكن مفيش حد تاني لو يهمك تعرف، وما أعتقدش أني هتجوز أبدا. كان كل هذا غادرا، لقد انتهى الأمر بالنسبة له من زمن، وصار يعتبرها قد صارت له. ذهب معا إلى حفل عبد الحليم حافظ في عيد الربيع، وارتجف معا وهما يسمعان الموج الأزرق في عينيك، وعرف أنهما لن يفترقا أبدا. كان أنا الآن المطلوب أن يتحول هذا الأنا إلى أنا وأنت، توطئة لأن يتحول إلى هو وهي، وهي جراحة لا يعرف كيف سيجتازها ويظل حيا. والسبب؟ الله وحده يعرف السبب، ربما لا تعرفه غيداء هي الأخرى، مستنقع النفس الأنثوية الغامض المتشابك، وهو قد غرق فيه حتى الساقين. قال لا وهو يخرج التذكرة من جيبه: أنا حجزت تذكرة طيران أهي، لازم أكون في كييف بعد يومين، لكن كان عندي أمل أسافر بذكرى أفضل من كده. خلاص الكلام ما بقاش لي معنى، احنا بقينا اتنين أغراب عن بعض يا باشمهندس. حقا نعم، والأسوأ هو أن الموقف مبتذل إلى حد لا يصدق. ليس فراق خطيبين بشيء الذي تهتز له الأرض أو تفور البراكين، مجرد شيء يحدث كل يوم، لكنه لا يصدق أنه يحدث له هو بالذات. نهض ولم يتكلم، لم يطلب أن يودع أهل الدار، فهم يعرفون قرارها من دون شك. خرج من الشقة وهو يعرف أن غربته ستكون قاسية جدا هذه المرة. وفي الشارع ظل يردد كالبلهاء: بس إزاي؟ ده احنا سمعنا عبد الحليم مع بعض. ازاي يحصل ده؟ ازاي؟ فيما بعد عرفت ان هذا المشهد قد وقع بحذافيره. لقد دخل فوزي شفيق الى المصرف وهو يعرج قليلا. كان من الواضح انه مريض وان حالته الصحيه ليست رائعه، لكن رواد المصرف استطاعوا ان يروا الشعر الثائر الطويل الهابط على كتفيه وان يدركوا ان حالته الماليه اسوأ الى حد ما. اتجه الى موظف بيع الشهادات وانتظر في ادب حتى فرغ الرجل مما كان يقوم به، ثم قال له: عايز اشتري شهادات جوائز، عايزهم في حدود 50 جنيه. اخرج الرجل الدفتر وبدا يدون، لكن الفتى استوقفه وقال: عايز ارقام معينه، ممكن تدور وتشوف اذا كانت لسه موجوده عندك. محدش بيبقى عارف الارقام اللي هتكسب يا فندم، دي حاجه عشوائيه جدا. دي مجرد ارقام انا بتفائل بيها بس يعني، بس لو اللي بطلبه صعب. براحتك، انا عارف ان التفاؤل والتشاؤم حاجات مش منطقيه. ادي كل الارقام الموجوده عندي، تبدا من الرقم ده وتنتهي بشكل متسلسل عند الرقم ده، اختار اللي يعجبك منها. مال الفتى على الشباك يفحص الارقام، ثم مد يده في جيبه واخرج وريقه راح يراجع ما فيها. وريقة بدت للموظف كأنها مقتطعة من جريدة قديمة مصفرة، وإذ رأى نظرة الموظف المندهشة قال له: لا مؤاخذة، بس في واحد بيقترح علي أرقام معينة وأنا بثق في كلامه. كان الأمر مريبا بالنسبة للموظف، مريبا أكثر من اللازم، لكنه كان يعرف حقيقتين. الحقيقة الأولى هي أنه لا يوجد بشري يمكنه التنبؤ بأرقام الشهادات التي ستفوز في السحب العشوائي، وهي عملية نظيفة تماما. الحقيقة الثانية هي أن هذا ليس من شأني، عمله أن يبيع الشهادات لا أن يجري تحقيقا صحفيا مع من يشتريها. في النهاية ناوله الفتى قصاصة عليها رقمان، تمت عملية الشراء بسرعة. وبالطبع ما كان الموظف ليضيع وقته في مطالعة الصحف ليعرف أي أرقام فازت، إنه لا يملك إلا شهادة واحدة لا تفوز أبدا، ولطالما سأل نفسه إن لم يكن من الحكمة أن يبيعها لينتفع بمالها. ثمة ملحوظة أخرى لم يهتم لها، لماذا خيل إليه في البدء أن عيني الفتى سوداوان؟ ثم حين رفع رأسه ليناوله الشهادات خيل إليه أن العينين خضروان. إنها ألعاب الظل هذه. فيما بعد أيضا عرفت أن المشهد التالي حدث. هذا فتى يدخل أحد محال بيع الذهب في وسط المدينة. يذكر البائع أن الفتى بدا له أقرب إلى البدانة، له بشرة شاحبة كالحليب، وله عينان خضروان ثابتتان باردتان خمولان، عينان جديرتان بأن توضع في هذا الوجه دون سواه. جلس وابتسم وانتظر حتى فرغ البائع من آخر صفقاته، وراحت عيناه تتفحصان نوافذ العرض المفعمة بالحلى الذهبية. ولما رأى نظرة البائع المتسائلة قال: عايز اشتري ذهب. حضرتك بتدور على حاجة معينة؟ خاتم مثلا أو سلسلة؟ أي حاجة أي حاجة، المهم أنا عايز كمية. هنا تعالى صوت صاحب المحل من مكان ما، وكان يتابع كل ما يدور بشكل ما، وكل أصحاب محلات الذهب يتابعون ما يدور بشكل ما. ما تتوقعش ان الذهب سعره هيزيد يا ابني، لو ده اللي انت بتفكر فيه فده مش وقته، الذهب هيرخص وربنا عالم الحال واقف ازاي وسعر تعبان وكل اللي هيحصل. طبعا كان يحاول شراء ثقة الفتى بهذه الاعترافات الاريحية، لكن الفتى كان يتصرف كأنما يتحرك بتوجيه ما. اخرج رزمة لا بأس بها من الاوراق المالية، وكأنما يشتري بعض البطاطس من اقرب بائعة خضر، أصدر أمره للبائع: توزن لي ذهب طيب بالمبلغ ده. لم تكن هذه هي الطريقة المثلى لشراء الذهب، بل إنه لم يسأل حتى عن سعر الجرام، فإما أنه خبير بالأسواق، وإما أنه أحمق، وإما أنه سرق هذا المال. على كل حال لم يكن هناك ما يؤخذ على الفتى بشكل مباشر، وتمت الصفقة بسرعة ككل صفقات الحمقى. وحين غادر المحل كان يحمل كيسا ورقيا كبيرا لأن أكياس البلاستيك السوداء إياها لم تكن موجودة وقتها. على كل حال لم يستطع الرجل نسيان هذا الموقف ولا هذا الفتى بسهولة، لأن أسعار الذهب ارتفعت بشكل مرعب بعد 3 أيام. وهكذا استبعد الرجل الاحتمالين الثاني والثالث ومال بشدة إلى الأول. الفتى كان يعرف ما يفعله. هذه روما التي عرفناها في الفصل الأول، لا شك في هذا، لكن لا شد ما تغيرت. لم يعد ذلك الطابع الروماني المهيب بضخامته وأناقته هو السائد، لكنه طابع آخر استلهم من المسيحية ويصعب وصفه ما لم ترى، لكننا نطلق عليه الطابع البيزنطي. ما زالت روما مدينة قوية، وما زالت تأمها أجناس الأرض، ولكن لم يعد القيصر هو الحاكم ولكن البابا. وفي تلك الحقبة كانت للكنيسة السلطة واليد في كل شيء، وكان البابا يقود جيوشا. نعم يبدو هذا غريبا، لكنه الحقيقة. نحن نذكر كيف كان البابا يترك مايكل أنجلو معلقا على الصقالات تحت سقف كنيسة سيستين كي يخطف رجله ويحارب هذا الجيش أو ذاك، أو يهزم هؤلاء المتمردين أو هؤلاء، ثم يعود إلى مايكل أنجلو ليسأله في عصبية: ألم تنتهي بعد؟ اليوم طبعا صار البابا سلطة روحية فقط. العام 1517، الناس تبدأ يومها في روما العظيمة، والشوارع بدأت تزدحم بالأطفال اللاهين والنساء المتأنقات التي تذكرك ثيابهن بثياب المحجبات اليوم، وبائع الشليك يجلسون صفا جوار النافورة. عندها ظهر ذلك الراهب، كان حافي القدمين، وهي عادة لا تعرفها روما إلا حين يكون حافي القدمين رجلا جاء يطلب الصفح عن خطاياه. في هذه الحالة قد يحمل شمعة ثقيلة ويضع أنشوطة حبل من ليف حول عنقه. كان حافي القدمين يرتدي أخشن ثياب يمكن تصورها، وفي يده عصا غليظة يضرب بها الأرض ضربا مع كل خطوة، وكان وجهه مختفيا خلف غطاء، لكنه كان يفوح برائحة الفقر. كان يصيح في الشوارع: الويل الويل الويل الويل! راح الناس ينتبهون رويدا، وتوقف الأطفال عن لهوهم وراحوا يرقبون ما سيقول هذا الراهب غريب الأطوار. الويل الويل الويل الويل! الويل لهذه المدينة التي ستقع فريسة في يد الأمم. عم بيتكلم هذا الرجل إن روما هي أكثر المدن استقرارا على وجه الأرض، ولم يجرؤ جيش على مهاجمتها منذ 5 قرون. الويل الويل الويل الويل! ودنت منه فتاة حسناء يبدو أنها تبيع التفاح كذلك، وربطت على ساعده وهي تنظر حولها. هلم يا أبتي، اهدأ قليلا، لا تدعن أحدا يسمع ما تقول. لكنه رفع عقيرته أكثر ووصل التهديد: ويحكم يا حمقى، لقد كثر الفساد ونخر فيكم، ولا تدفعن ثمن هذا غاليا. وراح الناس في البداية يحاولون إسكات الرجل، لكنهم عرفوا على الفور أنه ما من شيء يسكته إلا الديناميت الذي لم يخترع الخواجة ألفريد نوبل بعد للأسف. ثم بدأوا يتفرقون عنه وقد أدركوا أن القرب منه كارثة، خاصة حين يسمعوا الحراس: الويل الويل الويل لهذه المدينة التي ستقع فيها. وعلى طريقة رجال الأمن في كل مكان وزمان، جاء حارسان يحملان رمحين وفرق الواقفين، وهما يبتسمان بمعنى أن كل شيء تحت السيطرة. ثم وضع كل منهما يدا تحت إبط الرجل واقتاداه بعيدا وهو يردد بلا انقطاع: سيأتونكم من وراء جبال الألب، سيأتونكم من وراء جبال الألب، نعم فالويل لكم الويل لكم. لكن البابا كليمنت الثامن لم يكن رجلا مؤذيا أو قاسي القلب، لقد جلس على عرشه يصغي لكلام هذا الراهب الذي عرف أن اسمه براندانو، ولم يمنع نفسه من الشعور بالاستمتاع لطرافة الموقف. هذا الراهب ثائر حقيقي ثائر جدا ويذكره ببعض قصص التوراة عن حصار بابل. في النهاية لم يجد ما يقول، فالرجل مصر على موقفه ومصر على أن كلماته نبوءة. قال للراهب وهو يتأمل عصا البابوية التي في يده: اسمع أيها الراهب، أنا لن أذيك، لكني لا أطيق أن تمشي في شوارع مدينتي العظيمة تصرخ بما من شأنه أن يبلبل أفكار الناس ويثير ذعرهم، لهذا سأكتفي بطردك من روما. وأشار إلى الحراس كي ينفذوا الأمر فورا، ثم توقف فجأة وقد تذكر شيئا فصاح بالرجل: لحظة، لو أنك عدت إلى روما ثانية فلا سوف نلقي بك في نهر التايبر. وكان الإلقاء في الماء من وسائل العقاب المحببة في ذلك العصر، بل أنهم كانوا يعاقبون الساحرات أو المتهمات بالسحر بطريقة عبقرية. كانوا يقيدون يديها إلى قدميها ويلقون بها في الماء، فإن طفت كانت ساحرة حقا، وإن غرقت كانت بريئة مظلومة. ولا تسألني عن جدوى معرفة براءتها بعدما تموت غرقا. المهم أن الراهب نفي، لكنه كان فنانا وكان فيلسوفا. باختصار، كان من هؤلاء المجانين الذين لا يتخلصون من أفكارهم بسهولة. ومن جديد عاد أهل روما يسمعون راهبا ساخطا يردد في الشوارع: الويل الويل، ويحكم يا حمقى، لقد كثر الفساد ونخر فيكم، ولا تدفعن ثمن هذا غاليا. ومن جديد حمله حارسان مبتسمان إلى البابا الذي راح ينظر له في حيرة. كان يكره أن يسبب موت الرجل، لكنه كان يمقت بشكل أكثر أن يهزأ به أحد. وهكذا تم تقييد الراهب من جديد. وفي ذات صباح بهيج خرج الجميع ليشهدوا عملية رميه في نهر التايبر. تضاربت الدوامات وبدأ سطح المياه يهدأ قليلا، ثم صاح صائح من حديد البصر: إنه ما زال طافيا يا صاحب القداسة. بالفعل كان الراهب يسبح كقطعة خشب فوق صفحة الماء، مما أثار غيظ رجال الكنيسة، ولم يعد من مناصب من إخراجه. فما أن بصق ما كان يملأ فمه من مياه حتى راح يصرخ: سيأتونكم من وراء جبال الألب، سيأتونكم من وراء جبال الألب، نعم فالويل لكم، الويل لكم. قال البابا لرجاله في ملل وهو ينصرف: ألقوا بي في السجن، لا أريد أن أسمع عنه شيئا. وقد كان. فيما بعد تذكر سكان روما نبوءة هذا الراهب طويلا. لقد كانت روما منيعة لا تمس، ولم يهاجمها أحد قط حتى نسي الناس الحرب. وحين اجتاحتها عصابة القتلة ملوحين بسيوفهم ورماحهم، راح الناس يركضون في الشوارع ويصرخون بينما الحرائق تشتعل في كل مكان. كان هؤلاء جيشا من الجنود المرتزقة، يرأسهم واغد هو شارلي دي بوربون، وكانوا يتمتعون بكل الصفات اللطيفة التي يتمتع بها السفاحون. وربما لو كان خيالنا جامحا وحشية أي فصيلة في الجيش الإسرائيلي، لكن رجال دي بوربون لم يبلغوا هذا الحد من السفالة طبعا. تحولت المدينة الجميلة إلى خليط عجيب من المذبح والمقبرة والمحرقة والمستشفى والحانة. وراح الرجال يبكون والنساء يصرخن والأطفال يموتون. وفيما بعد دخل المرتزقة السجن وأطلقوا سراح من فيه، على أساس أن المساجين هم أعداء للبابا يمكن الاستفادة منهم. وكان من بين من أطلق سراحهم راهب عجوز مهدم أطناه السجن والجوع والتعذيب. اسم هذا الراهب هو براندانو. لا نعرف أو لا أعرف أنا ما حدث له بعدها، لكن التاريخ يذكر جيدا كيف اضطر البابا كليمنت الثامن إلى الاستسلام المهين، ولابد أنه تذكر تلك النبوءة كثيرا جدا. ما دورنا في هذه القصة؟ قلت لكم كثيرا أنني صرت عجوزا مخرفا لا يعي ما يقول. كانت زيارتك رقصة من رقصات الظل، قطرة من قطرات الندى قبل شروق الشمس، لحنا سمعناه لثوان هنالك من الدغل، ثم هززنا الرؤوس وقلنا إننا توهمنا. وداعا أيها الغريب. من جديد دق جرس الهاتف في داري، هذا كما تعرفون الجرس الثاني في أسبوع، حتى بدأت أفكر في تغيير رقم الهاتف. هرعت لأخرسه قبل أن يحطم أعصابي أكثر. عايز إيه؟ دكتور رفعت، لازم تيجي المستشفى حالا. مين اللي بيتكلم؟ أنا فوزي شفيق طبعا. معلش، أصل أنا ماليش في الهزار ده، ياريت تشوف حد من عينتك تهزر معاه السعادة. والله العظيم أنا مش فاكر موضوع الدفن الحي والامتحانات والنصابة اللي كانت في مكتب البريد وصاحبك المحامي. ازاي هعرف كل ده لو انا مش هو؟ لو انت فوزي شفيق بصحيح، فانت اتغيرت قوي. خلينا نقول ان المرض هو السبب. دلوقتي لازم تحذرهم بسرعة في المستشفى، في حلقة كبيرة هتحصل بعد دقايق، في مريض هيولع باجور جاز، النار هتمسك في ملاية السرير والحريقة هتكبر. المريض اسمه عباس التهامي في قسم الجراحة العامة. شكلك رجعت لك قدرتك على التنبؤ. مفيش وقت للتلميحات، اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه. نظرت للهاتف صامتا بضع دقائق، ثم مددت يدي إلى القرص وأدرت رقم المستشفى. طلبت عاملا ساهرا هناك. اسمع يا شربيني، في واحد مغفل عندك في قسم الجراحة العامة، عيان اسمه عباس التهامي، هو دلوقتي هيولع في المستشفى كلها، عايزك دلوقتي تروح له وتمنعه. بس انت بتتكلم منين يا دكتور؟ من بيتي طبعا. وازاي عرفت بقى ان؟ عشان انا عبقري يا شربيني. دلوقتي روح ما تضيعش وقت، ولما تخلص يا ريت تتصل بيا. وجلست جوار الهاتف، ثم نهضت لاعد لنفسي بعض القهوة التي تساعدني على نوم هادئ كما تعرفون. اذا ما زال فوزي شفيق حيا ويعمل، ولكن اين هو؟ ولماذا تغير صوته إلى هذا الحد؟ من جديد دق جرس الهاتف، وكان هذا هو العامل. طبعا قال لي ما كنت أعرف أنه سيقوله، وراح يطري حكمتي وبعد نظري، كأنه الأحمق يعتقد أن كوني أستاذا يفسر رؤيتي للأمور الغيبية. كان فاضل دقيقة واحدة والنار تمسك 5 اسطوانات أكسجين موجودين جنب الباب. الاسطوانات دي دايما بتكون مش مقفولة كويس، دي كانت هتبقى كارثة يا دكتور. وضعت السماعة شاعرا بالرضا عن نفسي. قليلة هي الفرص التي تتاح للمرء كي ينقذ مستشفى كاملا من الحريق قبل أن ينام. والأجمل أن الأمر لم يكلفني إلا بضع كلمات في الهاتف. وعدت أرشف ما تبقى من القهوة. طبعا أنتم تعرفون أنني عكس البشر جميعا، أغيب في النعاس بمجرد أن أرشف القهوة، وهكذا وجدت أن الفراش هو الموضع الوحيد الذي يناسبني الآن. في 7 صباحا عاد الجرس يدق. نهضت غائم الذهن، فاصطدمت أصابع قدمي المبتورة بالكمود، ثم تعثرت بالملاءة فسقطت على الأرض. أخيرا وجدت طريقي إلى الهاتف. لو كان هذا الفتى يريد أن أتحول إلى السوبرمان المكلف بإنقاذ العالم من نبوءاته فهو مخطئ. ألو دكتور رفع، أنا بموت. لدهشتي كان الصوت صوته ولا شك، صوته القديم المألوف. ما معنى هذا؟ هل هناك صوت كالحرباء يتغير من لحظة لأخرى؟ أنا كنت فاكرك بتموت من أسابيع يا ابني، بس شكلك عمرك ما هتموت، اطمن. أنا بموت بقولك، لازم تنقذني، أنا ما أعرفش حد غيرك. وضعت العوينات على أنفي كي أستعيد جلاء الصورة. من الغريب أنني لا أستطيع التفكير إلا بعد ارتداء العوينات. حاولت أنقذك قبل كده ومعرفتش، معلوماتنا عن مرض سيمولينسك ده. لا لا لا لا تقدر، النهاردة هتقدر. عنواني هو حدائق الزيتون شارع 16، لازم تيجي حالا. وهكذا يمكنكم أن تفهموا لماذا ترونني أتعلق بهذه الحافلة وأحاول ألا يدفعني ذلك الرجل الغليظ بكوعه في وجهي. لقد نسيت المواصلات العامة لفترة، وعلي أن أدفع ثمن سنوات الرفاهية بأن ألعب لعبة لم أتدرب عليها منذ زمن. يجب أن أشتري سيارة في أقرب وقت، يجب. وأخيرا كنت عند العنوان، البيت في شارع هادئ راق، ومن الواضح أن أسعار الشقق هنا ليست ملاليم. يبدو أن أحوال الفتى المالية صارت أفضل. كان الباب في الطابق الرابع ومفتوحا، فقرعته مرتين أو ثلاثا، ثم توكلت على الله ودخلت لأن أحدا لم يرد. دخلت لتطالعني صالة أنيقة، وثمة مكتبة عملاقة تحتل جدارا كاملا منها وإن خلت من الكتب، فقد كان فيها جهاز تلفزيون وجهاز كاسيت، وكانت الإضاءة موزعة بشكل احترافي يوحي بأن مهندس ديكور بارعا أشرف على تنسيق كل هذا. تعالى يا دكتور رفعت. كان الصوت آتيا من غرفة بالداخل، غرفة نوم طبعا. لا أدري لماذا أتعامل بهذه الثقة، أنا الذي أشعر بالكمائن كما يشعر بها أي قط، ولا أدري لماذا يتعامل هو الآخر بذات الثقة، لكن لما لا؟ أليس عرافا؟ ألا يعرف يقينا إن كنت سأقتله بغرض السرقة أم لا؟ دخلت غرفة النوم فشممت رائحة الخشب المطلي حديثا كأنني في معرض أثاث، وهو ما يدل على أنها غرفة جديدة تماما. وكان الفراش مبعثرا، لكن الفتى على الأقل كان راقدا فيه، وأدركت أنه في أسوأ حال ممكن برغم الإضاءة الخافتة المتسللة من الستائر. تعال يا دكتور رفعت، تعال شوف أنا بقيت عامل إزاي. كانت هناك قروح قبيحة تملأ وجهه. على قدر علمي لم أرى هذا المشهد قط، ولم أرى مرضا يلتهم لحم الوجه بهذه الصورة المخيفة. حتى القرحة القارضة التي يعرفها الجراحون لا تحدث كل هذا التشويه. ما تضحكش علي يا دكتور، دي المراحل الأخيرة المرض سمولينسك. مش هضحك عليك، انت أسوأ حالة شفتها في حياتي، والأسوأ اني مش عارف انت بتشتكي من ايه بالظبط. ونظرت الى الغرفة من حولي، طبعا كانت على الكومود ذات الأدوية وكوب الماء وبعض القصاصات من الصحف، وبعض القصاصات التي خلت من الكتابة كأنها أوراق صحف قديمة لم تطبع. والصورة، هذه أشياء يبدو أن القانون يحتم وجودها. الصورة التي رأيتها في غرفتي القديمة من قبل، والآن أراها هنا. لهذا شعرت بشيء مألوف في وجه تلك الفتاة حين رأيتها على باب داري. كنت قد رأيت صورتها الفوتوغرافية من قبل، لكني لم أتذكر ذلك. ونظرت للفتى وسألته في حيرة، أنت تعرف غيداء فهيم؟ الأمور كلها تغيرت، أنا رجعت، أنا المرض رجع يا جمني. لو تحاول أنك تنام يمكن. خانتني ورجعت وعدها ليا، اتخلت عني، كل شيء رجع ينهار تاني. جلست جوار فراشه ووضعت ساقا على ساق، ورحت أفكر وأنا أتأمله وأتسلى بلسع ساق النحيل بأستك الجورب. القصة إذن مجرد انهيار أعصاب، صدمة عاطفية قاسية من التي يتلذذ المرء باستعادتها، وحكايتها لصبي الكواء والسباك ورجال الشرطة في الشوارع. أم هي المرحلة العقلية الأخيرة السابقة للموت في مرض سيمولينزك هذا؟ إن تخاريف الموشك على الموت بفعل التيفوس أو الطاعون لأمر معروف، إنه العياج الذي يميز من يموتون بعضة الكلاب المصعورة، إنه اضطراب مريض الفشل الكبدي الذي يبدو لمن لا يعلم سخيفا طفوليا إلى حد لا يصدق. ولكن الفتى يعرف غيداء، فما معنى هذا؟ ثمة احتمال لا بأس به في أن تكون هي صاحبة المقلب العاطفي الأخير، ولكن هل هما يعبثان بي؟ هل هذه خطة أخرى لإيقاع الأحمق المسن؟ وفي هذه اللحظة أمسك بثيابي كأنما يشك على الغرق وصاح، لازم تروح لها. هروح لها، بس هي مين؟ غيداء، انت عارفها، دي جارتك. هحاول، بس ما تطلبش مني ان اقولها انك بتموت من الشوق ليها زي ما. لا، تقطع علاقتها بهاشم فورا، لازم تعمل كده، قولها اني بموت. ايه علاقة غيداء بكل ده؟ عشان تبقى هي امي يا مغفل، كنت فاكر ان دي حاجة واضحة. ايه؟ ومين بقى هاشم؟ ابويا، اللي مش عايز يكون ابويا. أشرق وجهها حين رأتني وهتفت في مرح، إزاي عرفت مكان البيت بالدقة دي؟ من بوابين الشارع، دول ينفع يشتغلوا في المخابرات، ده هتلاقيهم عارفين اسم جوز خالتي اللي أنا شخصيا معرفوش. كانت أمها تقف وراءها على مدخل الباب تنقل النظر بيننا في شك. أم مصرية تقليدية جدا، لابد أنها متضايقة لأنني انتزعتها من لف أوراق المحشو أو تقوير الكوسة. تم التعارف بسرعة، ولكني رفضت أن أدخل. فقد قلت لها وقد عجزت عن التخلص من الأم المتشككة إنني أريد أن أخبرها بشيء خاص. ما فيش أسرار ما بيني وما بين ماما، تقدر تتكلم قدامها. في واحد بيقول إن اسمه فوزي شفيق، هو بينصحك إنك تتخلص من واحد اسمه هاشم لأنه خلاص بيموت. طبعا قصدي إن فوزي شفيق هو اللي بيموت، هو تقريبا اتجنن ومصر إن أنت أمه. معرفش إزاي، هو شكله أجول منك يجيب 5 سنين على الأقل. قصدك عادل؟ طبعا هو مجنون، الشاب ده أكيد مجنون، وما اعتقدش ان انا مطلوب مني اسمع جنانه ده. كل ما فكرت اكتر لقيت ان الموضوع كده منطقي اكتر. انت تعرفيه من امتى؟ من اقل من اسبوعين، واتكلمت معاه نص ساعة بس. طب وديتيله صورتك امتى؟ انا ما بديش لحد صورتي، خصوصا اللي لسه عارفاهم من نص ساعة. يعني انت مش ناوي تقطع علاقتك بهاشم؟ بالمناسبة مين هاشم ده؟ خطيبي، قصدي اللي كان خطيبي، هو دلوقتي في كييف في الاتحاد السوفيتي عشان هو مهندس، راح هناك بعثة وبيبعت لي جوابات علشان نرجع لبعض. وشكلك بدأت تعيد التفكير تاني. مطت شفتها السفلى في ضيق وشمخت برأسها بمعنى أن هذا ليس من شأني. تراجعت للوراء معلنا أنني سأرحل الآن، فقالت الأم في برود: ما تتفضل تتغدى معنا يا دكتور. الله يكرمك، شكرا. وهو ذلك الطراز من دعوات الغداء الذي لا يتم إلا وأنت تنصرف، مما يعني معنى آخر تماما: أنا الآن بيرسونا نون غراتا بالنسبة لهذه الفتاة، أي شخص غير مرغوب فيه بلغة الدبلوماسية. كان المشهد بهيجا عندما وصلت إلى ذلك الشارع الراقي، سيارة إطفاء وعدة سيارات إسعاف، وأكثر من جار بالمنامة وأكثر من جارة بثياب النوم، كلهم في الشارع ينظرون لأعلى ولا يكفون عن الصراخ. ثمة سيارة شرطة وضابط ينظر لأعلى ويأمر رجاله بشيء ما. نظرت لأعلى إلى حيث قرر الجميع أن ينظروا، فرأيت المشهد المألوف: شاب يقف على الإفريز الخارجي لنافذة مفتوحة وقد ألصق ظهره بالجدار، ومن حين لآخر يرفع قدمه الحافية في الهواء منذرا بالوثبة، فيصرخ الناس ويلطمون الخدود، من ثم يعيد ساقه للداخل. الجديد في الأمر هو أن الفتى كان فوزي شفيق نفسه. دنوت من الزحام وحاولت اختراقه، لكن رجلي شرطة متين البنيان منعاني، ونظر لي الضابط مستفسرا فقلت: لا مؤاخذة، مش عايز أعطلكم، بس لو تسمح لي الكلمة مع الشاب ده، أعتقد أن كلامي مهم بالنسبة له. نظر لي الضابط في شك، فكر قليلا ثم أشار برأسه للرجلين كي يطلق سراحي. اتجهت إلى أسفل النافذة ونظرت لأعلى، كان الفتى ينظر لي وقد التصق بالجدار أكثر. يثير أعصابي في المنتحرين أنهم يميلون إلى الاستعراض والهستيريا، كان من الممكن أن ينهي الأمر بسرعة، لكنه لابد من أن يحدث ضوضاء، وبعد هذا كله يلتصق بالجدار كالبرص لأنه يخاف السقوط. كان يرتدي منامته حافي القدمين ووجهه في أسوأ صورة له منذ رأيته. فوزي، بطل عبط، خلينا نتكلم مع بعض. أنا عارف إنها ما وعدتكش بحاجة، وأكيد كمان اعتبرتني مجنون، ما تحاولش تكذب عليا. انتحار من أجل عيني غيداء. لا أدري لماذا كنت أحسب الفتى أقوى وأعمق من هذا. كان يبدو غامضا رهيبا يعرف الكثير، الآن صار طفلا سخيفا يعتمد علي بشدة. نظرت للأرض لأن الارتفاع أصابني بدوار وقلت: أنا عمري ما كذبت عليك. أيوة، هي فعلا فكرك مجنون، بس لازم تخليني أطلع وأتكلم معاك، مش من حقك تموت قبل ما تسمع أنا عايز أقولك إيه. ماشي، بس تطلع لوحدك. نظرت للوراء إلى الضابط متسائلا فهز رأسه. بليغ جدا هذا الرجل، وأنا ضعيف تجاه هؤلاء الصموتين الذين يفهمون بسرعة. وهكذا صعدت في الدرج متثاقلا حتى الشقة المفتوحة. في الداخل كان الأمر أقرب إلى السيرك، كان هناك رجال إسعاف ورجال إطفاء، ومن يتصفح الكتب في المكتبة، ومن يشعل لصاحبه لفافة تبغ. ومن الحمام خرج مخبر وهو يغلق زمام سرواله ويجفف وجهه بمنديل. وداخل الغرفة المختارة كان هناك ثلاثة رجال يقفون في النافذة ويصرخون. أفسحت لنفسي موضعا بينهم وأخرجت رأسي. كان الفتى على بعد مترين فوق الإفريز، ومن مكاني رأيت الشارع ليس بعيدا إلى هذا الحد، لكنه قاتل بما يكفي. قلت له ما يقولونه في كل الأفلام. فوزي، انت مش هتحل المشكلة لما تنتحر كده، صدقني. انت فاكر كده؟ انا عارف اللي انت ما تعرفوش. لازم افهم، افهم. انت خليت حياتي مجموعة من الألغاز، ازاي اقدر اساعدك وانا بتحرك في الضلمة؟ ماشي، هشرح لك كل حاجة، بس بس بشرط، لازم كل دول يمشوا، لازم. مش عايز اي محاولات بطولية. انت فاكر ان صحتي تسمح بمحاولات بطولية؟ عشان كده قلت الناس كلها تمشي. نظرت للرجال القادرين على المحاولات البطولية، كل هذه العضلات والشوارب الكثة، واضح أنهم مخبرون يجيدون عملهم ويحبونه. قلت لهم تسمحوا لنا؟ أعتقد في فرصة. في تردد بدأوا يتراجعون نحو باب الغرفة، فصاح الفتى وهو يطل برأسه من النافذة، اقفل الباب وراهم بالمفتاح، مش عايز حد يسمع كلمة كلمة من اللي حقوله لك. قال لي وهو ينفث دخان لفافة التبغ التي ناولته إياها من النافذة والتي جلبتها له من علبته الموضوعة على الكومود، أنت بتؤمن بالتنبؤ بالغيب؟ قلت أنا أستند على حافة النافذة وأرمق الحشد الواقف في الشارع تحتنا. لا خالص، مع أن أنت طعنت اليقين بتاعي ده في الصميم. أنا كمان مش بؤمن بالتنبؤ بالغيب. أيوه، ما هو انت لو رحت السينما وشفت فيلم وبعد كده رجعت مع صاحبك تاني يوم وشفته نفس الفيلم وقعدت تحكي له المشهد قبل ما يحصل، صاحبك هيفتكرك بتتنبأ بالغيب، بس ده مش حقيقي. انت قصدك؟ ايوه، قصدي اني شفت كل تفاصيل حياتكم ديت قبل كده. انت لسه ما فهمتش يا دكتور، انا جاي من المستقبل. كان هذا كافيا لي كي أفهم كل شيء. الفتى حالة جنون متقدمة، وقد تلاعب بي كل هذه الأيام على سبيل التسلية. تمام، ليه بقى ما تقولش كل ده وانت جوه الأوضة مش وانت برا؟ شفت؟ الطبيعي انك هتشوفني مجنون، بس لو فكرت في الموضوع مش هتلاقي تفسير تاني. أنا عادل هاشم، جيت من سنة 2015، كانت حياتي كويسة جدا لحد ما في يوم جالي مرض وعديت ناس كتير، ناس كتير كانوا جنبي وبحبهم، عشان كده كان لازم ألاقي حل. مرض اسمه سمولانسك زي ما سماه العلماء الروس، مرض خطير مالوش علاج. اللي انت شايفه على وشي ده هي المرحلة قبل الأخيرة للمرض، لأن النهاية أفظع وأخطر. الأسوأ إنك بتبقى في وعيك وتعيش النهاية البشعة دي للآخر، بتعيش كل ثانية منها. ما قدرتش أفضل مستني لحد ما ده يحصل، ولحد ما أقطم حتة من لساني عشان بموت من الألم. صدقني أنا شفت المشهد ده ومش بفارق كوابيسي. طيب جالك السيمولينسك ده وبعدين هيحصل إيه؟ إيه أخطر مرض تعرفوه في السبعينات؟ يمكن السرطان، لسه مش لاقي له علاج. لسه ما عرفتوش، هي متلازمة فقدان المناعة المكتسبة. المتلازمة اللي هيسموها مرض الإيدز في الثمانينات، ده مرض خطير بس مش هيكون زي اسمه لانسك. الاتحاد السوفيتي انهار، بس العلماء هناك كانوا يعرفوا اللي الأمريكان ما يعرفوهوش، كانوا شغالين في هدوء وبإمكانيات ضعيفة، منهم البروفيسور ميخائيل سيلينيوف اللي اتعرفت عليه في كييف، واللي اخترع جهاز صغير يقدر ينقل الناس للماضي. الموضوع كان غريب، عامل زي افلام الخيال العلمي بس كان حقيقي. والاجمل انه كان بيسمح لك تشوف كل حاجة حصلت زمان كأنك بتتفرج على فيلم. اهلي كانوا عايشين في روسيا، ما رجعوش مصر ابدا، لان ابويا الباشمهندس هاشم لانه خلاص استقر هناك، رجع مصر بس عشان يتجوز امي غيداء ويسافر بيها عشان يعيشوا هناك. وانا كنت شاطر في التاريخ، بحب اتعلم لغات، وعشان كده درست فرنساوي والماني وايطالي ولاتيني، غير طبعا اني كنت بتكلم عربي وروسي كويس جدا. العلماء الروس اكتشفوا ان عندي مرض اسمه لينسك، بعد الفحوصات والتحاليل اكتشفوا انه انتقل لي عن طريق مشيمة امي واللي جالها وهي في مصر، وما كانش باين عليها الإصابة. تحاليل اكتر بينت ان امي جالها المرض ده بعد ما انتقل ليها من دم ملوث في السبعينات، فضلت شايلاه بدمها عشان تنقله لابنها الاول اللي هو انا، وبدأ المرض يظهر عليا لما وصلت للسن ده. المرض له فترة حضانة غير عادية لأنه من الفيروسات البطيئة. لازم تعرف كمان إن أمي اتبرعت بدمها 3 مرات في روسيا، في الوقت ده كان الخطر موجود في الدم بس احنا ما كناش نعرف. الدكاترة بيقولوا إننا هنكتشف في المستقبل فيروسات كبدية كتير بننقلها للمرضى دلوقت. المستشفيات فضلت تنقل فيروس سي بين الناس عن طريق الدم الملوث، وهم مش عارفين ان في اصلا فيروس. بعد سنين هتكتشفوا الفيروس اللي كان خلاص دمر الغلابة اللي اتنقل لهم. في فيروس بالاسم ده؟ هتعرفوه في بداية التسعينات، ولنفس السبب الدكاترة هيعتبروا ان اي حد اتنقل له دم في الفترة ما بين 85 و90 ممكن يكون عنده ايدز. الايدز كان موجود في العالم بس ما كانش حد عارف بوجوده، ربنا وحده يعلم منين جه كيس الدم الملوث ولا مين صاحبه. على كل حال احنا برضو مش عارفين منين جه الايدز ولا الالتهاب الكبدي سي. امي نقلت المرضى لناس كتير، انا منهم، وعشان كده انا بواجه مصيري ده. ما حدش خف ابدا من مرض سمولينسك ده، بس فجأة قابلت البروفيسور اللي كان بيدور على متطوع متحمس انه يسافر عبر الزمن. كنت عايز اهرب من الواقع اللي انا عايش فيه، كنت عايز تغيير في حياتي. قال لي انه هيتحكم في كل شيء من معمله في كيف، معنى كده ان الجهاز مش هيكون معايا. قال لي اني هعمل بالظبط زي ما قلت لك عن موضوع الفيلم، هدخل واتفرج لكن مش هلغي الاحداث ابدا. لو اتدخلت او حاولت اغير حاجه فانا كده هكون بجازف بحاجات كتير. في قصه مشهوره الكاتب اسمه ري برادبري بيحكي فيها عن ولد سافر للماضي عشان يتسلى، كان عايز يشوف الديناصورات. المهم بقى هنا انه غلط وداس على حشره صغيره من غير ما يقصد. لما رجع للزمن بتاعه ليه ان المدن مبقتش مدن، السماء لونها اتغير، البشر اختلفوا، وكل حاجة اتغيرت. موت حشرة عمل تغييرات صغيرة اتضاعفت خلال ملايين السنين لحد ما كونت عالم مختلف تماما. قبلت طبعا اقوم بالرحلة، فضلت فترة ادرس تاريخ. يا كانت ايام جميلة، كنت قررت ازور البلاد اللي انا بعرف اتكلم لغتهم، عشان كده سافرت روما ايام يوليوس قيصر. كنت مستغرب جدا لما عرفت ان انا كنت العراف سيبورينا صاحب الانذار التاريخي. كنت منهكا لا استطيع المقاطعه لانني لا اصدق حرفا، لكن غريزه الجدل عندي جعلتني اساله. ولو كان قيصر اقتنع ده بقى ما كانش هيغير التاريخ كله؟ ما كانش هيغير، لان من المعروف تاريخيا انه ما كانش هيقتنع بكلام العراف. مره لعبت دور الراهب براندانو اللي حذر بابا روما من الغزاة، طبعا كنت عارف انه مش هيصدقني. بعد كده لعبت دور الشاب شافيني المستشار المخلص لنوستراديموس. انت كنت شغال مع نوستراديموس؟ وكتبت له اشهر كتبه قرون. سهل جدا ان نبوءاتك كلها تبقى صح، خصوصا لو انت دارس كل اللي هيحصل في كتب التاريخ بتاع سنة 2010. صحيح إن الراجل كان بيألف أحيانا من دماغه لأنه كان بيحب يخترع، كان حاسس إنه عبقري، لكن نبوءاته دي كانت بتفشل دايما، زي نبوءته السخيفة عن نهاية العالم سنة 1999. دي كانت من تأليفه. الراجل كان بيرجع بيته كل يوم بالليل يعمل نفسه قاعد بيتأمل ويقعد معايا وأنا أحكي له كل اللي هيحصل في السنين الجاية. كان بيقول إنه بيقرأ الأجوبة على قشر البيض. أهو ده نسوب النصب. الحقيقة أنا لعبت دور كبير في تدعيم خرافة التنبؤ في تاريخ البشرية. ثم أردف ويلقي باللفافة على الجمع المختاظي الواقف في الشارع، الجمع الذي بدأ الملل يقتله وبدأ يشعر بأن في تأخير مشهد الانتحار فظاظة لا يمكن وصفها. هنا بقى جه وقت أخطر اختيار في حياتي، جات الخطة الكبيرة. ما قلتش للبروفيسور عليها، بس أنا كنت رسمتها على الورق وبالتفصيل، جمعت عدد من قصص الجرايد اللي بتتكلم عن اللي هيحصل السنة دي، وقدرت أعرف تفاصيل كتيرة عن أمي. هيحصل إيه لو جيت لزمانكم ده ومنعت أمي منها يتنقل لها الدم الملوث اللي أنا عارف أنت بالظبط هيتنقل لها؟ ده معناه إن هنقذ نفسي، هنقذ عشرات الناس. ده أنا ممكن أكون أنقذت العالم كله من وباء مميت لأسباب تقنية معينة يطول شرحها. ما قدرتش أعرف المستشفى اللي اتنقل لأمي فيها الدم الملوث، وهي كانتش فاكرة اسمه، ما كانتش عارفة هي فين، بس اللي هي عارفاه إنها راحت لدكتور كان جار ليها اسمه رفعت إسماعيل، لكن هي ساعتها ما لقيتوش. لو كانت لقيته وسمعت رأيه كان وفر عليها التجربة المريرة دي. بقيت أدور في حياة رفعت إسماعيل ده أكتر، لقيت إنه هيموت في حادثة غريبة وهو في بلده وهيدفن حي، بس بعد فترة لما هيجوا يفتحوا القبر بعد سنتين هيلاقوا هيكله العظمي ورا الباب. ده معناه إنه اتدفن وهو لسه حي. طبعا ده كان شيء بشع، والأبشع إن أمي عمرها ما كانت هتقابله لو ده حصل. شفت كتير من مشاهد حياتك على شاشة الجهاز، زي الحريقة اللي حصلت في المطعم والفرخة اللي اتحرقت والنصابة اللي ضحكت عليك وقتل صاحبك كمان. شفت ورقة الامتحان بتاعت الطلبة بتوعك فصورتها، عرفت كل حاجة واحتفظت بنوتة فيها كل حاجة. بس مشكلتي كانت ازاي هنقذك من الموت عشان تقول لأمي ان مفيش داعي لنقل الدم. كان لازم اخوفك وحصرك بقدراتي التنبؤية عشان تصدق كل حاجة، ونجحت في كده. من اول لما اخترت طالب فاشل من عندك وديت له اسئلة الامتحان، واخيرا لما عرفت مين اللي قتل المحامي صاحبك، بس فضلت مش قادر اتدخل بشكل مباشر، ما كنتش اقدر اعمل حاجة غير اني المح لك، لاني كنت ممنوع من تغيير الماضي باي شكل. بعد كده حصلت الحادثة ودفنوك، ما قدرتش افضل ساكت، ما كنتش اقدر اسيبك تموت الموت البشعة دي مهما حصل. عشان كده رحت لاخوك واقنعته انه يفتح القبر. ده ما كانش عشان مصلحتي، لان خلاص امي كانت نقل لها الدم الملوث وانتهى الامر. من اللحظه دي ما بقاش من حق اني ارجع زمني. البروفيسور اتخلى عني ويمكن خاف انه يرجعني فتحصل كارثه، وبدا المرض يزيد عليا. ومن المنطقي انك فقدت قدرتك التنبؤيه بالنسبه لي. ما فيش شك في ده، انت بالنسبه لي شخص اتدفن في القبر وما اعرفش عنه حاجه بعد كده. كل اللي حصل لك بعد كده ما عرفوش، وطبيعي اني ما توقعش انك هتزورني في بيتي. وليه نصحتني اسيب البلد وده كان السبب في ان الحادثه تحصل؟ الخطا وارد. معلوماتي كانت انك هتموت جوه البلد مش براها. علشان كده صوره غيداء كانت جنب سريرك. طبيعي ان الواحد يشيل صوره امه معاه. بعد كده غيرت خطتي، فكرت ليه ما دورش على امي غيداء واقنعها بقصتي، اقنعها ما تتجوزش ابويا، ليه ما ترفضش انها تروح للاتحاد السوفيتي مع زوج المستقبل. بالطريقه دي مش هكون موجود، او هيتوجد شخص تاني ما يكونش عيان. جات لي فكره تانيه برضو، اني اقتل غيداء. بس مين ده اللي يقدر يقتل امه حتى لو كانت لسه ما بقتش امه؟ مستحيل. عشان كده قابلتها وحاولت اقنعها. استعرضت قدامها كل عضلاتي التنبؤيه، اخترت مكان كنت عارف ان في حادثه كبيره هتحصل فيه، واستعملت التخمين كمان. يعني مثلا قلت لها ان الجرسون هيقعد دلوقتي، ده خمنته لان الارض كانت مبلوله ومعظم الجرسونات بيمشوا باستهتار. في النهايه حسيتها اقتنعت بكلامي. ساعتها ابتدى التغيير، بدأ لون عيني يتغير ولون بشرتي ابتدت تتغير هي كمان، بقيت أدخن، بقيت واحد تاني. ما كانش عندي غير تفسير واحد، أمي ما بقتش أمي وأبويا ما بقاش أبويا. كان لازم أبدأ حياة جديدة في الزمن ده، وأي بداية هتحتاج لفلوس، فلوس كتير. في إيه كل ده؟ هو بيحكي لك قصة حياته؟ فعلا هو بيحكي لي قصة حياتين مش حياة واحدة. وأشرت له كي يخرج، ثم عدت أطل من النافذة على الفتى الذي أرهقه الوقوف كل هذا الوقت، لكن لم يكن أمامه مفر إلا البقاء حيث هو. عاد يحكي قصته. الموضوع كان سهل. لما يكون عندك كل الجرائد القديمة وتكون عارف أرقام شهادات البنوك اللي هتكسب في تاريخ معين، تكون عارف إمتى سعر الذهب هيزيد وإمتى يقل، قدرت أكون ثروة معقولة. وكمان نجحت اني امنع حريق المستشفى اللي كان هيظهر في الجرائد تاني يوم. لما منعت انت الحريق لقيت صفحة الجرنان اللي كان فيها الخبر بقيت ورقة صفرة ما فيهاش كتابة. حياتي بدأت تبقى منظمة زي ما انت شايف. بعد كده حسيت اني بدأت استعيد ملامحي القديمة. المرض بدأ يرجع لي بشكل اشرس. حسيت اني في لعبة بتحصل. علاقة غيداء وهاشم بتتحسن. أنا بتوجد تاني بمرضي. شكل المراسلات بينهم نجحت والمية رجعت لمجاريها. شكلهم هيتجوزوا. عشان كده اتصلت بيك. أنا استنيت الأمور تتحسن بس مفيش نتيجة. عشان كده مفيش حل تاني غير الموت. الموت بالطريقة دي أسرع، أو على الأقل هو ده اللي أنا بتوقعه. أنت مغفل. انت ما فكرتش في موقف غيداء دي لما يجي لها شاب اكبر منها في السن ويقول لها انها امه وانها لازم تسيب خطيبها اللي هو هيبقى ابوه؟ خليك منطقي يا اخي وما تطلبش من الناس اكتر من طاقتها. ثم مددت يدي اكثر وانا ارى بطرف عيني الشارع كله وقد تحفذ لما سيحدث. انا هكلمها وهعرف ازاي اقنعها، ولو ما اقتنعتش هخليها تحبني انا، هبقى وسيم وهعمل 1000 عمليه تجميل، يمكن تتجوزني وينتهي الموضوع بالنسبه لك. مد يده لي وهنا كانت قدمه الحافية قد تلوثت بالعرق أكثر من اللازم، وكانت ساقاه أوهن من اللازم، وكان توازنه قد اختل أكثر من اللازم. رأيته ينزلق ثم يهوي من أعلى، يهوي يهوي. لماذا يقول الأغبياء إن من يسقط من حالق يملأ الدنيا صراخا؟ الحقيقة أن الفتى لم يجد الوقت ليقول حرفا. أسندت جبهتي إلى إطار النافذة وحاولت ألا أفرغ معدتي، ومن مكان ما لا أعرف ما هو كانت أغنية مجهولة تتردد، دائما تتردد. وداعا أيها الغريب، كانت إقامتك قصيرة لكنها كانت رائعة. عسى أن تجد جنتك التي فتشت عنها كثيرا. وداعا أيها الغريب، كانت زيارتك رقصة من رقصات الظل، قطرة من قطرات الندى قبل شروق الشمس، لحنا سمعناه لثوان هنالك من الدغل، ثم عززنا الرؤوس وقلنا إننا توهمنا. وداعا أيها الغريب، لكن كل شيء ينتهي. وداعا يا عادل، لو كان لي من دور مفيد في هذه القصة فهو أنك لن تلقى ربك منتحرا، وإنما ضحية حادث سقوط، أو هذا ما أرجوه. لم يعد من ذيول لهذه القصة، لأنني ما زلت أجد غريبا أن أطالب غيداء بالتخلي عن خطيب المستقبل بسبب مرض سيمولينزك، أو أطالب هاشم بالعودة من الاتحاد السوفيتي حالا. القصة غريبة وما زالت لا تستقر بشكل مستريح في أعماقي. لو كان عادل قد أنقذني فعلا، فمن المفترض أن هذا صار ماضيا، وكان ما سيعرفه عني في الغد هو أنني دفنت حيا وأن هناك من أنقذني. عندما يموت عادل في الماضي، فهل معنى هذا أنه اختفى من المستقبل؟ لماذا لم يرى نفسه ومحاولاته ولقاءاته مع غيداء ومعي؟ إن كل هذه الأسئلة تثير الدوار وتذكرني بلغز كريت. أهل كريت كذابون، والمتكلم من كريت، إذن هو يكذب، إذن هم ليسوا كذابين، إذن كلامه صادق، إذن رباه سأفقد وعي. في القصة القادمة أحكي لكم عن شخص متوحد آخر، غريب الأطوار كما كان عادل بالضبط، لكن له سرا آخر. ولكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. كنت معاكم فضول فوزي شفيق والراهب برناندو والعراف سيبورينا، يعني فوزي شفيق بتنويعاته المختلفة. يعني سعيد جدا بالتعاون دوت مع أوديوهات، وأرجو أن أنتوا تكونوا مستمتعين ومبسوطين زي ما أنا مبسوط ومستمتع. أنا سلمى درويش، عملت دور غيداء، مبسوطة جدا بمشاركتي مع أوديوهات، وأتمنى الحلقة تعجبكم. مرحبا، أنا إيمي هتاري، مغنية ومؤدية صوتية، قمت بعمل دور زوجة يوليوس قيصر، أتمنى أن يحوز على إعجابكم. مساء الخير، أنا نشوى خالد، أنا اللي اشتغلت على الضبط اللغوي لأسطورة العراف، وسعدت جدا جدا بالتجربة دي، وأتمنى أن أنتوا كمان تستمتعوا بحلقة النهاردة. شكرا. أنا سارة كامل، ترجمت أسطورة العراف للعامية، وإن شاء الله تعجبكم. السلام عليكم، انا ندى عبد الفتاح، عملت دور ماجي، جملتين لطاف كده بتوعنا اللي بنحبهم. ان شاء الله يا رب يعجبكم، واشوفكم في ادوار تانية جايه كتير. للأسف دور رئيفة كان صغير قوي المرة دي، بس أكيد إن شاء الله تتعود مرات تانية. في أي مرة تانية هتلاقوني أنا آية الشرقاوي بعمل رئيفة إن شاء الله. سلام عليكم. أنا مش كنت عايز أقدم نفسي، بس أستاذ عامر إيجا وقال لي صح شريضة لازم أن تقدم نفسك. قلت له أنا الاثنين أستاذ عامر، أنا هقدم نفسي عشان مش تزعل. مساء الخير عليكم جميعا، يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم جمال الحداد، أتمنى أن يكون دور رضا عجبكم، وإن شاء الله نتقابل تاني في رواية جديدة قريب. شكرا لكم. مساء الخير عليكم جميعا، أنا شريف منصور. كان من حسن حظي أن أشارك في ثنائية النبوءة والعراف اللي هي من أهم وأجمل أعداد سلسلة ما وراء الطبيعة. في الجزء الأول قمت بدور العميد سليمان، وفي الجزء الثاني كان دور بالفصحى هو دور يوليوس قيصر. أتمنى الدورين يعجبوكوا، ونلتقي إن شاء الله في أعمال أخرى. أنا هبة محرم، أنا اللي ترجمت الرواية من الفصحى العامية، وإن شاء الله تكون عجبتكم. السلام عليكم، محدثكم أحمد فضالي. كان لي الشرف أن أشارك في عمل لدكتور أحمد خالد توفيق بشكل عام، ومع أوديوهات بشكل خاص. الناس لو تعرف صوتي هنا هيبقى من خلال دور شريف السعداني في حلقات بعد منتصف الليل. وفي الثنائية الجميلة دي شاركت بدورين صغيرين كده، عملت دور عادل توفيق في النبوءة وهاشم في العراف. استنوني إن شاء الله في أدوار جاية أكبر من كده، هتكون الوقود اللي بيشغل آلة الرعب وما يخليهاش تقف أبداً. أنا رادو هاني، عملت دور بائعة التفاح في ثنائية النبوءة والعراف. دوري يعني جملة واحدة فصحى بس، مبسوطة بيها قوي، وعندي أمل يعني إن شاء الله يكبروا لي دوري سنة كده المرة الجاية يبقى جملتين مثلا. هبقى مبسوطة جدا طبعا، خصوصا إن أنا بشارك مع تيم رائع زي التيم بتاع أوديوهيد. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا مروان رفاعي، وعملت دور السايس. أنا أشرف يحيى، في أسطورة النبوءة عملت دور عبد الواحد يا دكتور، وفي أسطورة العراف نوستراداموس يا مولاتي. إجلال الأعصر جعلوني أم، بس مش كل أم، أم غيداء. أنا محمود الغلبان، قمت بدور مساعد بالعامية، وأحب أقول لفريق عمل أوديوهات إن الفرعون الصغير جاهز للتسجيل في أي وقت. السلام عليكم، أنا مصطفى عادل، عملت دور مصطفى غازي اللي كان بيعيط في الاسم عشان قتل المحامي. وبرضو عملت دور عزة جار دكتور رفعت اسماعيل. هو دور عزة ده مغلب أستاذ عمرو يسري، فغالبا بقى لو معرفوش يدور حد أنا هاخده حصريا مدى الحياة، ربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم محمد أحمد، قمت بدور محمود زاهر، طالب كلية الطب صاحب الإجابات النموذجية اللي بمراجع اللي أدهش دكتور رفعت اسماعيل. أتمنى أن الدور يعجبكم وان الاداء يكون كويس. ادي كل الارقام الموجوده عندي. اهلا بيكم، معاكم محمود عيسى، موظف البنك. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ونشوفكم في حلقات كتير جايه. انا ريما الحبيبي، عملت دور هدى شوقي، ودي المشاركه الثانيه ليا بعد ما عملت بريسيفون في كهوف دراجوسان. فخوره جدا بوجودي في تيم ضخم بيشمل جنسيات مختلفه، كلنا مجتمعين على حب العراب دكتور احمد خالد توفيق، الله يرحمه يا رب رحمه واسعه. فبشكر جدا الاستاذ عمرو يسري على ثقته الغاليه فيا، بتمنى مزيد من المشاركات، وبتمنى صوتي يكون من الاصوات المحببه ليكم. أنا السيد عبد الكريم، اللي عملت دور شربيني اللي تلقى اتصال من الدكتور رفعت وأنا في المستشفى. الصراحة الدكتور رفعت هيتصل في أوقات يعني صعبة خالص. أنا متخصص نوم وأنا في الشغل، النوم في الشغل ده يا جماعة متعة، ابقوا جربوه. هو عيبه الوحيد إنك لما تقبض آخر الشهر تلاقي نص الشهر مخصوم. أتمنى الدور يكون عجبكم، شكرا لكم. السلام عليكم، أنا علي السرسي، طبعا عارفيني اللي قمت بدور خال رفعت، واتمنى يعني نكون الدور عجبكم، لان انا فعلا بنتظر تعليقاتكم، ودي بتدفعنا كلنا ان احنا نبقى كويسين ونبقى لقدام. واتمنى ان اقدم لكم حاجات كمان كويسه تعجبكم وتنبسطوا منها، وربنا يكرمكم يا رب. انا محمد صلاح، عملت دور محمد مرزوق، وبرضو في مشهد في الدور كنت باكل فيه، وطبعا كان لازم اكل وانا بمثل الدور عشان الصوت يطلع مظبوط. بس يا ترى اوديوهات بقى مش ناويين يصرفوا لي بدل وجبه؟ السلام عليكم، أنا بسمة نبيل، قمت بدور كاميليا في أسطورة النبوءة والعراف. أنا استمتعت جدا جدا بالدور ده، واتمنى انه انتوا كمان تكونوا انبسطتوا وانتوا بتسمعوا. احب اشكر الكرو وكرو العمل كله، لان انا يعني كنت اتمنى في يوم من الايام ان انا فعلا اشتغل معاه، والحمد لله ربنا حقق لي امنيتي. يعني انا اروى محمود، عملت الضبط اللغوي في اسطوره النبوءه، ودي تاني مشاركه ليا مع اوديوهات. اول مشاركه كانت في اسطوره الشيء، وبالنسبه لي كانت اول مره اعمل ضبط لغوي في روايه. الحقيقه اني مبسوطه جدا بخوضه التجربه دي، وخصوصا انها مع عمل دكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه. تحياتي للجميع. السلام عليكم، انا محمد صفوت، شاركت بدور الاستاذ في الكليه والطبيب المقيم. انا عايز اقول اني سعيد جدا وفخور طبعا باني اكون جزء من هذا العمل، واي عمل يخص دكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه حتى لو كان دور صغير. واتبسطت بتكرار تجربتي مع فريق اوديوهات الرائع ده. اتمنى يا رب تكونوا استمتعتوا بالروايه. شكرا. انا حسين مجاهد، عملت دور المخبر في اسطوره العراف، انا عملت دور صغير شويه بس يا رب يكون عجبكم. اول مشاركه ليا في اوديوهات، وان شاء الله ما تكونش الاخيره، ورب الحلقه تكون عجبتكم. شكرا. انا مروان محمد، وقمت بدور حراس يوليوس قيصر ووجر فوزي شفيق، واتمنى ان الحلقه تعجبكم. مساء الخير، انا احمد ناجي، قمت بدور شعبان. هو الدور مش كبير بس هو عزيز على قلبي قوي، لانه اول دور ليا مع فريق عمل اوديهات، ويا رب يعجبكم واقابلكم في ادوار تانية. العمل الافضل على قناه اوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الان لمتابعه المزيد.